السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نظرة الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في فقه المذهب الشافعي. اليوم نذكر، ما زلنا في أبواب كتاب الطهارة، واليوم إن شاء الله باب مسح الخف. باب مسح الخف. قال المصنف رحمة الله عليه: باب مسح الخف. يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة بلياليها، من الحدث بعد لبس، وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس. فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوفي مدة سفر. وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر سافرا محل فرضه طاهرا، يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجته. قيل: وحلالا، ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء في الأصح، ولا جرم قان في الأظهر، ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح، ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح. ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا، ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض إلا أسفل الرجل وعقباها، فلا على المذهب. إلا أسفل الرجل وعقباها فلا على المذهب. قلت: حرفه كأسفله، والله أعلم. ولا مسح لشاك في بقاء المدة، فإن أجنب وجب تجديد لبس، ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه، وفي قول يتوضأ. عقد المصنف باب مسح الخف، وإن كان في التبويب فيه نظر عند بعض أصحابنا، قالوا هو سنة أفرد وقال الخف، وقالوا خلال أليق أن يقول الخفين، لأن إحنا عندنا في المذهب ما يجزئ مسح خف واحد، طب لا بد يلبس الخفين على طهارة. وقالوا بعض لعله أراد الجنس وليس النوع، يعني أراد الخف على الجنس، وإن كان بعد ذلك يذكر الخفين بالتسنية. فهنا ذكر الشيخ رحمة الله عليه الإمام النووي باب مسح الخف بعد باب الوضوء، لينبه أولا أن الغسل للرجل أو الواجب في الرجل الغسل، وهذا كان في الوضوء، أن الواجب في الرجل هو الغسل، ده الواجب. من هنا لو كما سنقرأ قال: يجوز مسح الخف، جعله بالجواز. إذن الواجب الأصل، الواجب هو غسل الرجل كما مر، وأن ثم أتى بمسح على الخف يبين أنه يقوم مقامه بدلا عنه يعني. واختلف الأصحاب في التصنيف في مكان باب مسح الخف. أنا الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله عليه، ذكروا في كتابه بعد التيمم، والغزالي أيضا في كتبه ذكر بعد التيمم، لكن هنا الإمام الرافعي والإمام النووي ذكروا هنا بعد الوضوء. قال الشيخ يجوز في الوضوء، أي يجوز في الوضوء يعني بدلا عن غسل الرجل. وقال يجوز إذن ليس هو واجب وليس مستحب وليس مكروها، وبالطبع وليس محرما أصلا، لأن هو أدلة مسح الخفين قد تكون متواترة. بل أنت تجد أن في بعض كتب العقيدة عندنا يضعون من عقيدة أهل السنة والجماعة ويرون بالمسح على الخفين، مع أن هذه مسألة فقهية إيش دخلها في الاعتقاد، هم أصالة وضعوها للمفاصلة بيننا وبين الروافض، لأن الروافض لا يرون بالمسح على الخفين ويقولون بقراءة الآية على الجر كما سيأتي وأرجلكم على المسح على الرجل دون الخف، فكان هذا فاصل في الاعتقاد. ومن التواتر نقل هذا كما قال الحسن البصري سمعت من 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بالمسح على الخف، فأصبح في حكم المتواتر، فأصبح أن هذا من ذلك يوضع في بعض كتب الاعتقاد، يعني مع أنه مسألة فقهية لتواتره عند أهل السنة والجماعة، ولا أحد ينكره من أهل السنة والجماعة، وللرد فيه على الروافض الذين كأنه فاصل من فواصل العقيدة عندنا فيها. لكن هنا قال الشيخ يجوز في الوضوء، وقلنا بأن مشروعية المسح على الخفين متواترة نزلت فيها عدة أحاديث، وأيضا استدل بها من الآية. الله، إذا مشروعية المسح على الخفين ثابتة من الكتاب والسنة. لو قررنا أن قلنا نستدل بالكتاب على أنه ليس تصريحا كما في السنة من قوله تعالى في سورة المائدة إلى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الأولى الرواية الأولى أو القراءة الأولى وأرجلكم بالنصب، وقلنا هذه هي الغسل. عطفت على من؟ عطفت على غسل اليدين، لذلك منصوبة. هناك قراءة أخرى وأرجلكم بالكسر، وهنا معطوف على من؟ على مسح الرأس. وهنا قالوا هذا العطف على المسح يقصد به هنا المسح على الخفين، يقصد به هنا قراءة الجر، قراءة المسح على الخفين. وأما من السنة فالأحاديث متواترة، من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على خفافنا للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلاليهن. وأيضا كما ورد من حديث جرير، وهذا حديث جرير مهم جدا البجلي، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه ثم صلى، فقالوا كان هذا بعد آية المائدة، يسألونهم، فقال ما أسلمت إلا بعد آية المائدة، إلا بعد نزول سورة المائدة. فكان الصحابة أو كان التابعين أحسن يعجبهم هذا الحديث كما قال إبراهيم النخعي. لماذا؟ لأن الذين اعترضوا على المسح على الخفين قالوا بأن المسح على الخفين نسخ بآية المائدة، على الشيعة ما يقولون بذلك قالوا بأن نسخ بآية المائدة وأن جاءت آية المائدة بالغسل وعدم جواز المسح. فلما جرير قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين ثم صلى، فلما قالوا لو كان قبل نزول المائدة قالوا ما أسلمت إلا بعد المائدة، فإذا رؤية جرير بعد نزول آية المائدة، يبقى ورأى النبي يفعل ذلك، فدل ذلك على آية المائدة لن تكون نسخا للمسح على الخفين، وهو أن يقول بالمسح على الرجل، فدل ذلك على أنه المسح على الخفين الثابت. وكما قال الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. فإذا المسح على الخفين ثابت بالكتاب وثابت بالسنة المتواترة في ذلك في مشروعية المسح على الخفين. وهنا قال الشيخ يجوز في الوضوء من احترازا عن إيش؟ لا تأمل، ما له علاقة، ما تقولش الغسل. لما يقول يجوز في الوضوء يبقى ايش؟ احترازا عن الجنابة، احترازا عن الجنابة أصالة يعني. نعم. ف وأيضا لما يقول الوضوء يبقى يقصد هنا ان لا يدخل فيه إزالة النجاسة، وكما قلت لا يدخل فيه التيمم لو أردت فيه، يعني أنت لا تمس على الخفين لا في الجنابة ولا في إزالة النجاسة، إنه قال في الوضوء فقط، يعني ليس في كل الطهارة، مع الطهارة أنواع، رفع حدث وزال النجس. فلو أردت تعمم لما قال الوضوء يبقى أخرج الجنابة، أخرج إزالة النجاسة، لا أحتاج إليها أصلا، يعني أخرج التيمم. إنك أنت كان يقصد من هنا أن يجوز في الوضوء، وقال يجوز كما بينا على أن كأن المسح الخفين جائز وليس واجبا، لكن هناك تدقيق عند بعض الأصحاب أن قد يكون المسح على الخفين واجبا في حالة، وهو أنه إذا خاف من وقت خروج وقت الصلاة ولم يكن معه ماء، أو كان حالة الأولى أنه ليس معه ماء يكفي للغسل ومعه ماء يكفي لمسح الخفين، سيبك من خروج وقت الصلاة، فقالوا هنا وهو مطالب بالصلاة، فقالوا هنا قد يجب عليه المسح على الخفين. ليش؟ لأن الماء اللي عنده لا يكفي للغسل أو لغسل الرجلين، وهو لابس الخف ولابس الغسل أصلا من قبل، فقالوا هنا قد يجب عليه أنه يمسح على الخفين، وليس له، أنه يجوز له أصلا أنه ينزع الخفين ويغتسل يغسل الرجلين، لكن قالوا هنا إن كان الماء لا يكفي فهنا يبقى سيجب عليه المسح على الخفين، لكن الأصل أنه يجوز إلا أن يترك المسح رغبة عن السنة، وهذا يكون ردا للسنة. فإذا هنا يعني أو شكا في الجواز، وهذا أيضا ما يقبل، يعني إما ردا للسنة أو شكا في جواز مسح الخفين. قلنا بأن المسح الخفين ثابت وجود التواتر في عندما، فلا أحد يشك في جوازه ولا يكون ردا للسنة في ذلك. وقف المسح على الخفين وجوبا هنا، يعني هو لابسه وليس على طهارة، يعني لا هو لابس الخفين وأراد أن يتوضأ وأراد أن يتوضأ، فالماء اللي عنده لا يكفي لغسل الرجلين لكن يكفي للمسح، يعني بعد المدة يعني لا لا هو في المدة، هو الآن لابس خفين و و و و وأحدث. احنا بنقول ايش في الأصل؟ انك يجوز تمسح، لأن هو ممكن الآن ينزع خفين ويغسل الرجلين. طب متى يجب انك تمسح؟ فقالوا لم يكن معه ما يكفي لغسل الرجلين وهو لابس الخف أصلا، فنقول لا ده انت يجب عليك تمسح الآن لأنك ما عندك ماء لإيش للرجلين مثلا. والبعض ممكن يفرع عن كده تحتاج لمراجعة لو خشي خروج الوقت، ولو مسح أدرك، ولو خلع نزع ليغسل الرجلين قد لا يدرك، فهذه قد تكون فيها، وهذه تفقها الآن تحتاج لمراجعة، قلت يعني هذه استنباط أنا معكم الآن، لكن الأولى هذه مسطرة في الكتب عندنا. فأنا قلت فين؟ قلنا أنه يجوز، ومتى يجب؟ إلا أن يكون رغبا عن السنة أو شكا في الجواز، لأن عندنا الغسل أفضل من المسح على الخفين. لذلك لو لاحظت النووي قال يجوز، ما قال حتى مستحب ولا قال أنه طبعا يجب، أصلاً جعله جوازا، هي رخصة يجوز لك تستخدمها، فمعنى أن يقول يجوز يعني مباح، إذن كأنه ليس له أجر فيها، إلا لو قلنا انتوى أن نفعلها اتباعا لسنة الرسول فلا بد أن يكون له أجر، لكن هو يقصد كل ان استوى فيها الفعل وعدم الفعل، بمعنى ان قال يجوز اي استوى فيها الفعل وعدم الفعل، هذا حكم المباح عندنا اصوليا. طيب لماذا قال ذلك عن السنة المتواترة؟ يعني ما هو يقصد في الفعل، ما هو طبعا ما في احد يتكلم ان دي رخصة وان الشرع اعطاها لك، على حسب انا قلت لو فعلتها انك تعمل برخصة اعضاء الشرع هتؤجر، لكن هو حكمه هل مستحب ان امسح على الخفين؟ ليس مستحبا، عنده يجوز، الجواز عندنا في المذهب، يعني استوى الطرفين مباح، لأنهم يرون الغسل أفضل، يرون أن الغسل أفضل. طب نقف عند المقيم يوم وليلة للصلاة، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. وقفنا عند كل شيء، أول شيء مشروعية المسح على الخفين، وبينا مشروعية المسح على الخفين من الكتاب ومن السنة، وقلنا أنها بلغت حتى التواتر كما قال الحسن البصري، طلع علمت أو حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وقفنا عند قول المؤلف وللمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها، وهذه الحديث أي أنه يبين هنا مدة المسح على الخفين تختلف من المقيم إلى المسافر، فقال للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهذا لحديث صفوان بن عسال قال أن رسول الله أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفي أن يمسح عليهما وأيضا من حديث أمرني أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة أو نقول حديث أبي بكر الذي قال فيه أرخص للمسافر ثلاثة أيام وليليهن والمقيم يوما وليلا إذا تطهر فلبس خفين. وأما صفوان بن العسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ودم ونوم. فحديث صفوان بن العسال بين المدة, وحديث أبي بكر أيضا بين المدة, والمدة تختلف ما بين المسافر وبين المقيم. ففي المقيم يوم وليلة, وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ويقصد يوم وليلة حتى يعني نحسب المسألة 24 ساعة, لأن البعض هذا يشكل عليه ذلك. يعني بمعنى طبعا لسه سيأتي الخلاف متى يبدأ الوقت, لكن نقول متى يبدأ وقت المسح يعني الرخصة, لكن نقول ان الرخصة يوم وليلة هي 24 ساعة. يعني من لو ابتدى عند مدة المسح الساعة 10 صباحا تنتهي قبل 10 بدقيقة من ثاني يوم صباحا, اذا له في كل هذا الوقت ان يمسح. ده لو كان مقيما, مسافر يبقى 72 ساعة حتى نضبط ما معنى يوم وليلة. اي هو يوم وليلة اي 24 ساعة بالضبط هكذا. اذا على حسب طبعا الخلاف اللي سيأتي معنا متى يبدأ وقت المسح, هذا سيأتي. لكن نقول الآن ما معنى اليوم والليلة بيناها, سواء بقى كانت الليلة متأخرة عن اليوم أو اليوم متقدم على الخلاف. يعني البعض يقول إن الليلة سابقة لليوم, والبعض يقول إن الليلة لاحقة لليوم, هذا ما يهمنا الآن. المهم إن هي 24 ساعة عشان يخرج من المسألة إيش هي. المهم 24 ساعة من وقت ما بدأ نقول رخصة المسح على الخف, أو 72 ساعة للمسافر. وهنا المسافر يقصد بما مسافر السفر طويل. عندنا في مسافر سفر قصير وفي مسافر سفر طويل. فالمسافر السفر القصير هو دون مسافة القصر عندنا, هذا لا يتلخص, لا يتلخص بالماء في الخف ثلاثة أيام, ولا يتلخص في الفطر للصوم ولا للقصر. إذن الرخصة عندنا لما يكون مسافر يقصد بالسفر الطويل اللي هو بعد اللي هو زيادة على مدة القصر عندنا, اللي هو يكون فيه إباحة الفطر للصائم, إباحة القصر, إباحة المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن, وسقوط الجمعة عليه أيضا على الراجح عندنا يعني. وغير ذلك أيضا مسألة التيمم في السفر إنه له أحكام غير الحضر. فمتى يعد كده كله؟ هذا في السفر طويل. طبعا عندنا قول قديم, وأنا متأكد ما أحد يعلمه لكم, قول قديم في المذهب, القول القديم إن ليس عندنا لتوقيت ليس عندنا تأقيت للمسح على الخفين, وهذا كان القول القديم عندنا, وإنه ليس نعم القول القديم في المذهب كان لا تأقيت للمسح على الخفين. ويستدلون برواية هي فيها ضعف, لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم, لا هو هي أصل القصة عن عمر إيش؟ عادي لا يكون مفرد ولا ماشي. فهي الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم مش عن عمر. قال مسحت يوما؟ قال نعم. قال مسحت جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمسح يوما؟ قال نعم. قال أمسح يومين؟ قال نعم. قال أمسح مش فاكر أسبوعا أو شهرا؟ قال نعم إن شئت. صوت يقطع؟ لا ما تقوليش الصوت يقطع, أرجوك يقطع عند حضرتك فقط. برضو اسأله تاني الصوت يقطع؟ ده عندك انت تليجرام ام فيس؟ طيب ده تبعك انت, دي ده تليجرام دي يعني ليه علاقة بالنت ولا بالتليفون؟ ايوه على التليجرام الشكوى دي, يمكن نتك بيخلص هديك من عندي. لا لا لا لا فما هو أصل ما زال الصوت يقطع عم ليش؟ أجيبونا بارك الله فيك. قلنا بأن القول القديم عندنا كان حديثا ضعيفا لما جاء رجل سنة سنة قال إن شئت أبدا، وهذه أنه إن شئت أمسح أبدا أو في معنى الحديث. وأيضا جاء قصة عن عمر رضي الله عنه وارضاه بأنه جاءه أحد الصحابة في خلافته فكان مسافرا قال مسحت أسبوعا من، قال مسحت أسبوعا، فقال له عمر أحسنت أو أصبت السنة أو في معنى ذلك. فهذا كان عمدة استدلال أصحاب القول القديم عندنا في الحديث الأول ضعيف. وقصة عمر نقول إن هي حتى لو كان هذا فهم العمر وإن ثبتت فإيش فهذا يخالف النصوص الصريحة في مسألة التأقيت والقول الجديد والراجح. لكن شيخ ابن تيمية تعلق جدا بقصة عمر وقال يجوز عند الضرورة للمسافر كان حبس في مكان أو ما استطاع أن ينزع فأجاز المسح بغير يعني فتح المدة في المسح حتى ترتفع الضرورة. وهذه فتوى شيخ ابن تيمية وطبعا فيها يتعلق بها البعض، وإن كانت هو تعلق بقصة عمر والحديث ضعيف طبعا الأول ضعيف، لكن تعلق بفهم عمر أو قصة عمر على أنها كانت ضرورة لهذا المسافر لما جاء يقول لعمر ما استطعت أن أمسح أو مسحت أسبوعا فأقره، فقالوا إذن هنا يعني يجوز أنه يطيل في المدة إن احتاج لذلك وكانت ضرورة أنه لا يستطيع أن ينزع في سفر في حرب في مكان مغلق محبوس في جلد في جليد محبوس في عاصفة أو شيء ما استطاع أنه هو على سفر أنه هو ينزع وغير ذلك. ففي فتوى لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية مع أن الراجح الصحيح هنا أنه وهي مقيدة أيضا، لكن الراجح الصحيح هو القول الجديد طبعا بأن المدة هي لابد من التزام. نعم. سيدنا أظن حديث عمر كان الرجل سأله كان رسول ليه كان هو عايز يسرع لإرسال الرسالة لعمر، فلما راح له أظن يعني قال له هو بس أسبوع عشان يعني يقدر يوصل الرسالة سريعا، فسيدنا عمر قال لا أصلا. طيب نعم خلاص قد يكون لم تقصد يعني ما هو هذا اللي استدل منه ابن تيمية على قصة عمر بأن للضرورة كانت فيها ذلك يعني نوع هذا بس هو قيادة طبعا شخص ابن تيمية بذلك، وإن كان البعض يأخذ هذا القول ويفتح المسألة ويقول إن هناك من قال يعني فتح شخص ابن تيمية على عدم التأقيت، ولكن الحديث صريحة في مسألة التأقيت ذلك. وأما لو كان ترخص بالفتوى أو فهم عمر حتى لو كنا تنازلنا فهم عمر لكن فهم عمر خالف الأحاديث فنقدم هنا الأحاديث بذلك. طيب قال اليوم للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها بين القول في القديم وأن الشافعي قال ذلك قديما ثم رجع عنه وقال بالقول الجديد الذي معنا، والبعض حكى قولا ثالثا وكان فيه غرابة على أنه يتأقت المقيم ودون المسافر يعني الوقت للمقيم وليس هناك وقت للمسافر، وهذا القول غريب يعني ما يعمل به أو ما نقول، وإن كان يحكى من قول ثالث في المسألة مفتوح المدة للمسافر والوقت للمقيم فقط. فقلنا أن هذا يعني حكى بعض الأصحاب عندنا في المذهب وإن كان يعني ما يعمل به. لا لا الشيخ سامي ما نظر لمسألة ملوش علاقة بالشافعية في المسألة، هو نظر لقصة لرواية عمر. لا ما قاله الثالث المرعى. لا ما فيش جامعة فيها فين الجامعة؟ هو تعلق رواية عمر لا هو ما أنكرش عليه التوقيت وهنا كان وبين أنه احتاج أن يفعل أسبوع، لكن هو عمر ما لم يلغي لم يرد أن عمر قال للمسافر ليس عليه تأقيت عشان يقول ذلك. هو كل حكاية أن عمر هو ليش ابن تيمية قال أجاز عند الضرورة؟ لأن هذا ليس معنى فعل عمر أن عمر يرى بأن لا توقيت للمسافر، وكل حكاية أقروا على هذه الزيادة فهو أراد أن يوجهها ابن تيمية فقال أن التوجيه هنا للضرورة وعدم القدرة على النزع مع الاحتفاظ بالأصل. أو من قال هذا القول يعني أنت مستقبل الحديث طيب ما هو عنده الأصح الثالث ملوش علاقة، القول الأول خلاص قال بالحديث الثالث ملوش وجه في المسألة التفرقة بين المسافر والمقيم فين هو الجمع الحديث مش جمع ده مش جامع ده هيجمع كيف فين المسافر والمقيم عشان يبقى يجمع اين المساله في المسافر والمقيم في الحديث الضعيف يجمعه مع الحديث الصحيح فين وجه الجمع فيه الحديث الضعيف مفيش كان رجل على سفر لا مفيش المساله دي مفيش تقييده بالسفر يعني مفيش تقييد فيها بالسفر يعني القول مهجور يا دكتور علاء عشان ما نقعدش فيها بس مفيش في حد قال دي ده انا بقول لكم في حكايه قول ثالث في الاصحاب عندنا. لا ما هو استنبطها انت بس عشان ما نقعدش فيها مع الناس. ما فيش لما يكون فيها شيء يعني تحتاج ل فيها قول ورد هنوسع فيه. لكن انا بقوله هو قال حتى لو رجعت الشروح قال من الغرائب حكايه قول ثالث. فالمساله ليست فيها يعني البحث فيها كده. طبعا عندنا ايضا محمول على المسافر هنا على الاصل من الرخص عندنا المسافر لا تنال بالمعاصي. فقالوا اذا السفر الذي لا يكون سفر معصيه. وطبعا هذه المساله يعني ردها تكلمنا فيها من قبل او قلنا المذهب يرى بان الرخص تكون فقط للمسافر سفر طاعه، اما المسافر سفر معصيه فليس له ان يترخص. وصحيح راجع ان المساله منفكه وانه يعني ما دام مسافرا فله ان يترخص في ذلك حتى لو كان المسألة فيها معصية. طيب في إشكالية وهذه محل بحث أقول لكم، طب نخليها في آخر الدرس. هو سؤال يعني خاص بهذه المسألة بس ذكرني بها آخر الدرس. مسألة المسألة في أي إيش؟ في مسألة دائم الحدث، هل دائم الحدث له أن يترخص بالمسح الخفين أم لا؟ لأن إحنا قلنا المسح الخفين من شروطه عندنا كما سيأتي يلبسهما على الطهارة. إذا لابد أن يكون رفع حدثه ولبس الخفين بعد الطهارة. طب دائم الحدث كسلس البول والمستحاضة هل لها أن تلبس الخفين أم ليس، أو له أن يلبس الخفين أم لا؟ لأنه هو دائم الحدث فكيف سيلبسهما على الطهارة؟ هذا سؤال لكم. هذا سؤال لكم لمحل بحث. طيب قال نقول من الحدث بعد، طبعا الإجابة تكون على المجموعة مجموعة المشاركات. هتجيبوا انت بعد الدرس هنا ما نجيبوا في وقت بس أصلا مش من الرأس يعني. طيب طيب لا ما ده محل بحث ما أنا هنرد بعد كده ما قلتش لا. طيب قال من الحدث بعد لبس هنا يبقى هنا متى يبدأ الوقت اللي قال ثلاثة أيام وليلة من الحدث بعد لبس. قال من الحدث بعد لبس يبقى ابتداء وقت المسح متى يكون؟ من الحدث ان يحدث بعد يعني يلبس اولا، هو طبعا هيتوضا ثم يلبس الخفين. اذا احدث وهو لابس الخفين يبقى هذا ايش المعتمد في المذهب؟ اول ما يحدث نعم هو يلبسه. جيد انتبهوا معي بقى عشان انا في اقوال ثلاثه او وجوه ثلاثه وكل وجه له أدلة، ونريد المعتمد عندنا للنقل الرافعي ولنقل هنا النووي رحمة الله على الجميع. وإن كان النووي خالف المذهب في المهذب ورجح قولا آخر، لكن المعتمد في المذهب بأن ابتداء مدة المسح بعد الحدث من اللبس هذه المدة. طيب لا ننظر الوجه الثاني، نقول أن ابتداء مدة المسح من اللبس، والوجه الثالث أو القول الثالث أن ابتداء مدة المسح بعد أول مسح، يبدأ مدة المسح بعد أول مسح على الخفين من بداية من أول مسح. يبقى أصبح عندنا ثلاثة أقوال. المذهب من الحدث بعد اللبس يعني إذا لبس على الخفين فأحدث، مجرد أنه أحدث بدأت المدة تعد عليه. والقول الثاني لا، مجرد أن لبس الخفين بدأت المدة. والقول الثالث يبدأ من بعد المسح على الخفين، ابتداء المسح أنه إيش يحسب له المدة. طيب القول الأول وقول المعتبر في المذهب قالوا من الحدث بعد لبس. طيب قالوا ما الحكمة؟ قالوا احنا لا ننظر لوقت اللبس ولا ننظر الى وقت المسح. لا قالوا انها اولا هذه عبادة مؤقتة، المسح الخفين عبادة مؤقتة، فكان ابتداء وقتها حين جواز فعلها كالصلاة. متى تبدأ الصلاة؟ من بداية من الاذان الظهر معك من بداية، ممكن تبدأ من هنا الى ظل مثليه او اذان العصر. فقالوا هنا جواز الفعل مبدأ من أول الفعل إلى نهاية الفعل، فقال هنا معنى عبادة مؤقتة لا يوم وليلة، فيكون بدايتها من بداية الجواز. ومتى يكون بداية الجواز؟ انك تمسح. قالوا من الحدث بعد اللبس، اذا انت لبست فاحدثت فيجوز لك انك تمسح. فقالوا اذا هنا يبدأ الوقت، هنا يبدأ الوقت ان تحسب لهم. هذا قول من؟ قول المسح. طيب، طب ممكن نشتي في ايش هنا؟ حد عنده تدبر معي؟ ممكن يعني حاول يجدد الوضوء ويبصي برضه المسح من غير حدث. قول بقى تاني؟ ان هو يعني ممكن يكون بعد ما لبس الخفين على شراره لم يحدث واراد ان يجدد الوضوء، فيجوز له المسح من غير حدث. ده ايه ده معناه؟ ده عايز ده اعتراض ام موافقه؟ لا انا كده يعني كده يبقى الوجه الثاني هو لا اعتراض على القول الاول، اعتراض على القول الاول. بعيد صح؟ صراحة انا حاسس دي. طب خليك معانا عشان نبتدي، احنا عايزينك اللي جاي. الحدث انت معايا اولها تاني؟ طب الاشكال هنا ايش؟ هو بيقول الاشكال هنا هو بيقول انت الان عايز تستشكل. هو بيقول الان عندنا في المذهب الان الوقت المسح بدايه من الحدث بعد اللبس، هو فإذا قالوا ليش عبادة مؤقتة ابتداء وقتها بابتداء وقت جوازها. هو الآن أتى بالحالة، الحالة دي اللي أنت بتقولتها الآن موافقة لقوله ولا مشكلة عندنا؟ مشكلة، لأنه معناها إيش؟ إنك لما تقول بأن المدة تحسب من الحدث بعد اللبس هذه ابتداء الوقت الجواز، إذن طب من أراد أن يتوضأ وضوءا جديدا ولم يحدث كأنك تقول له يكره، طبعا ما قالوش يحرم عندنا، يكره كأنه يكره انك تمسح على الخفين على وضوء لم تحدث قبله وانت لابس الخف. بالتالي ما جاتش. طيب هو اصل المسألة ايش؟ مش بيقول اللي هنا المذهب بيقول بان بداية المدة تحسب من الحدث بعد اللبس. ليش قال؟ لان العبادة تبدأ جوازها من بعد الحدث. طب لو بدأت معنى انك تقول لي ان العبادة، ما هو ده دليله النظر ان العبادة يبدأ وقت جوازها من بعد الحدث، معناه لو انا ما احدثتش وكنت توضأت ولبست على خفين ولم احدث واردت ان انا اتوضأ مرة اخرى تجديد وضوء، معنى كلامك الان بتقول لي ان انا ما احدثتش فوقت الوقت ما ابتداش، يبقى انا ماليش ان انا امسح خفين. وضحت؟ هذا اللي ممكن يشكل بيه، وهذا بالفعل طبعا يشكل بيه على من؟ على المذهب في ذلك. انت قلت لابد تقول ان هذا كانه يدل على امتناع تجديد الوضوء المشتمل على مسح الخفين او ان هذا على سبيل الكراهه. طيب لكن قالوا ايش؟ الغزالي قال في الرد على هذه المساله في الوسيط، قال لا، هذه عندنا المساله هذه لا تعد مسح، لا تدخل في المده، احنا لا نمنعه من المسح، يمسح على الخفين إذا كان يجدد الوضوء ولا تعتبر هذا المسح عندنا من المدة، على الأصل أنه يحسب المدة منين؟ لذلك هو قال من الحدث بعد لبس. يبقى أنت الآن على المذهب، انتبهوا لما يتقيد بالمذهب، فتوضأ ولبس على الخفين وما أحدث وراد أن يتوضأ وضوءا ثانيا، فضل متوضي 3 ساعات وحب يدخل وقت الصلاة الجديد فقال أتوضأ وضوءا جديدا ولم يحدث ومسح، على المذهب لم تبدأ مدة المسح عندنا، لأن احنا عندنا مدة المسح على المذهب بعد الحدث. يبقى الإشكال اللي انت أشكلته ردوه، قال لك مع انه هو يقدح في إثبات الأصل، لأن العبادة بالفعل جوزت لنا المسح يبقى بدأت الوقت، قال لك لا احنا عندنا من الحدث، كأن الحدث هو الملزم ليك هنا، يعني انت هنا مخير انك تمسح او لا تمسح، لكن انت لو أحدثت انت لابد تمسح. طيب هذا القول الأول، قول المذهب، وقلنا هذا القول الرفيع وذكر الإمام هنا معنا. القول الثاني أن تبدأ مدة المسح، تبدأ المدة من حين أن يمسح بعد الحدث، برضو عندنا من حين أن يمسح بعد الحدث. القول الثالث، ثاني ثالث مش مشكلة، خد القول الأول، القول اللي هو الثاني لسه احنا خلصنا الأول وده الثاني بدله مش هتفهم. وهذا القول الذي رجحه الإمام النووي في شرح المهذب، أن المسح يبدأ ابتداء المدة من بعد المسح. طب لماذا؟ ما الدليل؟ ايه؟ لانه لو احدث بشر لا الدليل الدليل ده الدليل لابد من دليل لا لا جد الشاهد على ان المده من المسح مش من اللبس ولا من الحدث بعد اللبس. انا اريد الشاهد في الدليل. انا اجيب لك الدليل عشان ما تعبكوش. مين الشاهد؟ الرواية صحيحة بس فين الشاهد اللي تريده تستدلي بيه على ان الوقت يبدأ من المسح؟ طيب انا بقول لك الشاهد فين الشاهد؟ اديني الشاهد. انا عايز الشاهد الكلمة اللي انت هتستدلي بيها. انا هجيب لك الكلمة الان زي كده. انا بسألك انت هتجيبها منين؟ هو لازم ما هو في دليل موجود. عايز يا دكتور اسأل ايه؟ لا هو في لفظ في الحديث لان اصحاب الذين قالوا هذا القول استدلوا بروايه فيها لفظ معين والذين قالوا باللبس استدلوا بروايه لفظ معين. اقول الروايه الاولى اللي خاصه باصحاب هذا القول قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم بليله والمسافر ثلاثه ايام بليلهم. فقالوا هنا ايش؟ قال النبي يمسح وقال يوم وليله. فقالوا اذا قال يمسح يبقى الابتداء من المسح. قالوا إذن الابتداء يكون من المسح يبقى ابتداء الوقت من المسح. فاستدلوا بهذه الرواية. أصحاب القول الثالث الذين قالوا باللبس استدلوا برواية صفوان بن عسال قال أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم ألا ننزع. انتبهوا بقى ننزع خفافنا إلا في اللي كنا على سفر. أمرنا أن نكون على ثلاثة خفافة إلا بعد إلا بعد ثلاثة أيام وليلهن. فقالوا هنا قال عليه السلام ألا ننزع. والنزع اللي هو إيش؟ خلع. وقبله يكون اللبس وجعل المدة ثلاثة أيام. فقالوا هنا أصحاب القول الثالث نستدل باللبس مجرد أن يلبس الخف يعتبر المدة ثلاثة أيام ولا لهن. يبقى أصبح عندك الآن وأنتوا معانا تليجرام أو فيس فاهمين ايش؟ لا انا عشان اجيب كوبايه كده. ايه اللي انت قلته دلوقتي؟ يعني ده خوف ولا اول مسح اللي حدث اول حدث استدلوا مثلا استدل بايه؟ اول مصر اللي هو ايه القول؟ ما انا كنت بقول يبقى ربع ساعه بالقولين دول في المذهب راح جاي عليه لما الدكتور علاء بيقواه معايا عشان ياخده والراجل ده استشكل علينا. يا سيدي انا عارف ثلاث اقوال انا بتكلم على ادلتهم. ايوه انا يعني انت ما سمعتش الدليل اللي قلته بتاع المذهب؟ طب راجع نفسك تاني. انه يعلق المسألة على المسح قال يمسح المسافر ثلاثة ايام وليلهن. يبقى المدة متعلقة بايش؟ بالمسح. ما قالش يلبس المسافر ثلاثة ايام وليلهن. ما قالش من الحدث. لا قال يمسح. فعلق المدة على ايش؟ على المسح. انت لسه مش عارف القول الاول المذهب بيستدلوا بايش؟ ايوه انا عارف بس طب ما تقول. لا مش عارف استدل بايه. مش عارف الدليل. قول له يا عدنان. الدليل ان هو تكون الوقت الذي بدا مؤقتا الوقت والوقت دخل من حيث مشروعيه الفعل ومشروعيه الفعل من عند اول حدث. انا اقصد ده دليل نصري. انا بقى عايز في دليل يعني حاجه من الحديث خلاصه من الحديث او حاجه زي لا هم قالوا خلاص عندنا العباده مؤقته بوقت والادله كلها قالت انها وقت فالوقت يبدا من ايش؟ من جواز الفعل. وجواز الفعل عندنا من الحدث. هو متى يجوز له؟ هو استدل قياسا على الصلاة. فالدليل قياسا على الصلاة وان العبادة مؤقتة والمؤقتة تبدأ من جواز الفعل. الراجح قول الامام النووي الذي رجحه في المهذب وان كان خلاف المذهب بان مدة المسح تبدأ من اول مسح لان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك يمسح المسافر. يمسح المسافر. لكن مسألة الحديث الثاني رد عليه أن ينزع ليس دلالة على أن الوقت بدأ من اللبس ويريد أن يقول أنك أنت مطالب بالنزع لما تنتهي المدة. لكن هل المدة دي متى بدأت؟ لا حديث ليس فيه دلالة على أن النزع يدل على أنه المدة محسوبة من اللبس. هو فقط أنك مأمور بالنزع لما تنتهي المدة. طب متى تحسب المدة؟ ليست ظاهرة، لكن في يمسح المسافر نصا في أن المدة تبدأ منين؟ من المسح. وإن كان المسألة فيها أقوال كما قلت ثلاثة، والمذهب القول الأول والراجح اللي رجحه الإمام النووي في شرح المهذب أنه يبدأ من المسح، من المسح. طيب لو نوى المسافر على المذهب عندنا أنه يقيم في البلد اللي هيجلس فيها 4 أيام، ما في حقه مدة المسح تكون؟ 4 أيام يعني مع 50 هو نوى إقامة. المذهب عندنا ملوش علاقة بقول الإمام أحمد أنت بتقوله، المذهب عندنا 3 أيام بليلهن، فنوى المسافر إقامة 4 أيام بليلهن، يبقى يمسح كيف؟ يوم وليلة. يبقى أصبح الآن إذا نوى المسافر عندنا الإقامة 4 أيام بليلهن، حكم حكم المقيم، فلا يمسح إلا يوم وليلة. طيب قال وشرطه أن يلبس أي الخف بعد كمال طهر. وهنا بعد كمال طهر هذه شرط عندنا من شروط لبس الخفين. الجمله دي اذا مثلا حضرت المسافر ما قلتهاش يبقى انا انتهى. طيب فان مسح حضرا ثم سافر او عكس لم يستوفي مده سفره. طب هنا الان دي مساله مهمه من المسائل عندنا. عندنا حالات. اول شيء قال إن مسح حضرا ثم سافر، ثم سافر. طيب هو طبعا أنا قبل أن أذهب لهذه من ضمن الرد على المذهب عندنا في مسألة الذين قالوا بأن لبس الحدث، اللبس يبدأ من الحدث. طب خليني هتأتي معنا في المسألة اللي قالها الآن. إن مسح حضرا ثم سافر أو عكسا، يعني بدأ في المسح في الحضر، هو الآن مقيم في القاهرة ومسافر الإسكندرية، فبدأ المسح في القاهرة ثم سافر، مسح للظهر وسافر. قالوا إن مسح حضرا ثم سافر يتم المسح إيش؟ مقيم. طيب وإن مسح في السفر، كان في الإسكندرية وراجع، كان مسافر، بدأ المسح في الإسكندرية فله 3 أيام وليلهن، لكن رجع إلى القاهرة لبلده أيضا يتم مقيم. يبقى هنا قال فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوفي مدة السفر، يعني يمسح مقيم. لماذا يمسح مقيم؟ تذكرون في كفاية الأخيار قلناها أكثر من مرة. هو طبعا تذكرون لماذا يمسح مقيما، حتى نقاله هنا عندنا أيوة عندنا الآن. هو طبعا عندنا قاعدة، أولا الحضر يقدم على السفر، دي أولا. لا من حق لا لا لا هتيجي ازاي في الصوم؟ لو بدأ السفر مسافر ورجع ما يفطر، لو بدأ مسافر ورجع يمسك، لو كان مفطر خلاص مش هيمسك، لكن لو كان قصر تتكلم. لذلك نقول القاعدة الحضر يقدم على السفر، وأيضا الحاضر يقدم على المبيح. الحاضر يقدم على المبيح ليش؟ الحاضر أنك في المقيم محظور عليك أكثر من يوم وليلة، والمسافر مبيح له 3 أيام، فلو تعارض الحاضر مع المبيح، يعني المسافر مع المقيم، نقدم الحاضر. الحاضر اللي هو إيش؟ يمنعك من الزيادة عن يوم وليلة. هذه قاعدة أيضا فقهية وأصولية فقهية الاثنين، هي أن الحاضر يقدم على المبيح، الشيء اللي فيه حظر لو تعارض مع شيء في الإباحة نقدم الحظر على المبيح. فأنت في المقيم محظور عليك أكثر من يوم وليلة، فإن كنت مسافرا وأقمت تأخذ حكم المقيم، وإن كنت مقيما وسافرت وكنت انتبه هنا إيش قال إيش، فإن مسح حضرا، صح؟ يعني إن مسح حضرا سيتم مقيم. طيب إن أحدث حضرا وسافر، فمسح مسافرا يعني احدث ثم سافر، ما عندوش صلاة، احدث وكان لابس على الخف، ثم سافر فدخل عليه وقت الصلاة فمسح مسافرا، ما توضاش، ما فيش صلاة، احدث وراح مسافر، ده ثلاث ساعات على الصلاة اللي بعد كده. ثم سافر سيمسح، يمسح ايش؟ بالاتفاق يمسح مسافر، يمسح مسافر. وهذا من الاشكاليات على قول المذهب في مدة المسح اللي قالوها ان المسح يكون بعد لبس الحدث، بعد اللبس والحدث. قالوا لهم انتم تقولون الان خلاص اذا احدث الان وسافر ولم يمسح فيكون مسح مسح مقيم، مسح مسافر اصاله. وهذه حالة ثالثة. يبقى الان فرقنا نحن ذكى وقال ايه، فان مسح حضرا يبقى هو ايش؟ لو مسح في الحضر سيتم حضر. طب احدث ولم يمسح، ولم يمسح وبدا المسح، يبقى المساله عندنا فين؟ في المسح. ليش انتبه وليش بنرد على المذهب؟ المذهب قال في المده تبدا في الحدث بعد اللبس، مع انه يقول المذهب ان احدث في الحضر ولم يمسح ثم مسح مسافرا يتم مسافر. نعم في هذه المساله في المذهب يقول ذلك، لانه لم لانه احدث مقيما ولم يمسح، فلو بدا فلو مسح مسافرا قالوا يتم مسافر. فاشكلوا عليهم هنا في هذه المساله على القول بايش؟ بان المده تبدا من اللبس. طيب نعم من الحدث، ما هو احدث. طيب قال وشرطه ان يلبس لا الرأس دي منصوبه ان يلبس ايش؟ لا ان يلبس هو يلبس المسائل الشخص نفسه هو يلبس. عندكم ما تصح على حسب تقرأها، ما دي اللغه على فكره، يمشي كده تمشي كده. بس وشرطه ان يلبس اي الخف بعد كمال طهر، من هو يقصد طبعا يلبس هو او يلبس العبد الخف بعد كمال طهر. وهذه ترجع لروايه ابي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص للمسافر ثلاثه ايام وليلهن وللمقيم يوما وليله، اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. إذا تطهر، قالوا إذا تطهر. وفي رواية أخرى للمغيرة بن شعبة لما أهول النبي صلى الله عليه وسلم، لما بال النبي ثم توضأ صلى الله عليه وسلم، فأهول المغيرة إليه أو إلى ينزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فقالوا هنا أدخلتهما الاثنين، أدخلهما طاهرتين. لكن المذهب يشترط أن يغسل اليمنى أولا ولا يلبس الخف بعد غسل الرجل اليمنى، ثم يغسل اليسرى فيلبس الاثنين إيش؟ طاهرتين. استدلوا على الوجوب هذا او هذا شرط بهذا الحديث، لذلك من لبس الاولى يعني غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، هذا عندنا اشكال لم يصح حله، ان ينزع الخف اللي في اليمين ثم يلبسه مره اخرى فقط، لان ليس عندنا الترتيب لا يشترط هنا. فقال هنا انه قال وشرطه ان يلبس اي الخف بعد كمال طهر، بعد كمال طهر. وقد بينا كما بينا طبعا هذا الشرط عندنا في المذهب يعني. طب نقول لو لبسهما قبل ان يغسل الرجلين ثم غسل الرجلين وهما في الخف، يعني لم ينزل ايش؟ لا ايش؟ لا يمسح. لا يعني ايش لا يمسح؟ لا يمسح الخفين، لا يمسح المسح يعني الخفين بعد كده. مش عايز يعني. نعم يبقى يعني يبقى هو لبس الخفين قبل ايش؟ طيب لو غسل الرجلين في الخف يجزئ الوضوء ام لم يجزئ؟ الوضوء يجزئ. يبقى الحل انه ينزع الخفين ويلبسه مره اخرى. يبقى هو احترز هنا لما قال كمال طهر من مسالتين. المساله الاولى اللي ذكرناها انه لو لبس رجل ورجل، والمساله الثانيه احترز انه يكون قد لبس الخفين بالفعل لابسه او انتهت المده وكسل انه ينزل، لكن راح اتوضى وغرق القدمين بالماء غسلهما داخل الخفين. فهنا نقول لا، لابد ان تخلع الخفين وتلبسهما مره اخرى، لان الشرط عندنا بعد كمال طهر، وانت لم تلبسهما على كمال طهر. لسه جاي الكلام مش ما هيغرق، ما توصل الخف واسع زي ما انت لابس خف جلد، دخل المايه جوه الخف فيه ايه انت هتتفقه فيها ولا ايش بالضبط اصلا؟ فاذا على كمال طهر يحترز المسالتين قد بيناهما. طيب العبره باللبس كيف تكون؟ يعني متى يكون لبس الخف؟ قالوا باستقرار القدم في محل الخف. يعني بمجرد استقرار القدم في محل الخف يكون قد لبس ذلك. طب لو حدث، لو هو بيلبس الخف وقبل ان يستقر القدم في محل الخف احدث، يعني ادخل رجله في الخف وغطت الخف لكن لم يستقر، بتضحكوا وكلامنا من كيس يا ابني انت؟ هو الفقهاء بيقولوا الكلام ده اصلا بتحدث. الرجل الان ادخل القدمين في الخف وقبل ان يستقر في الخف احدث، فقال هنا لم يستقر في الخف فلا يصح المسح. لم يجزئ المسح لانه لم يدخلهما طاهرتين. متى تكون طاهرتين؟ لما يستقر القدمين في الخف. فان احدث قبل الاستقرار لا يصح، فلا بد ينزع ويغسل ثم يرجع مره اخرى. طيب قال ساترا محل فرضه. هنا يبدأ في وصف الخف. الخف عندنا له أوصاف. قال ساترا محل فرضه. محل الفرض إيش عندنا؟ سامعك يا دكتور. ما تقولوا لي القدم، ما تقولوا لي مش عارفين محل الفرض في الرجلين. أنا هقعد أسحب منكم الإجابة ولا إيه؟ الكعبين الدكتور قالها الكعبين. هو قال كعبين وسكت، هو ده كده صح؟ يعني ايش محل الفرض؟ كل القدم يعني في لغات الكعبين. يبقى لازم تقول القدم من الاصابع للكعبين. ما هو ده محل الفرض. انا احب اسالك عن محل الفرض. اهو الناس هنا شغالين معايا شويه عنكم انتم، شايفين القدمين مع الكعبين. يبقى انا بقول محل الفرض القدمين مع الكعبين. يبقى هو لما يقول ساتر لمحل الفرض يبقى لابد الخف يكون ايش؟ ساتر للقدمين مع الكعبين. طب لو كان جزء من محل الفرض لم يستر يبقى عندنا لا يجزي. انتبهوا بقى للمسألة، هذه من الإشكاليات اللي موجودة معها مش في المذهب فقط. يبقى أول شرط عندنا أن يكون الخف ساتر لمحل الفرض. طب لو في جزء من محل الفرض ظاهر لا يجزي عندنا المسح. طب ليش لا يجزي عندنا المسح؟ قالوا لأن في الآن جزء ظاهر وجزء في الإيش؟ في الخف. الجزء الظاهر هيكون حكمه الغسل، وجزء المخفي هيكون حكم المسح، ولا يمكن الجمع بينه عندنا. قالوا ولا يصح الجمع بين الغسل وبين المسح. فأصبح الآن الخف هذا ليس بساتر، فلابد أن نغلب حكم الغسل. فإما أنه هو ينزع ويغسل، أو أنه الخف هذا لن يجزئ فيه المسح، يغيره بإيش؟ بآخر. هنا احنا خلينا ماشي احنا. طيب ما هو هذا رد طبعا، ولا بد ترده بامثله او ترده بشيء كما قلت الان. خلينا نؤصل الاول المذهب عشان بس نثبت ونرد، لان المساله هذه مساله من المسائل اللي هي اصلا مساله الخف تحديدا وشروط الخف الموجوده عندنا وعند الجمهور، لان هذه الشروط اصلا عند الجمهور ايضا ليست عند الشافعيه فقط. فقالوا هنا الاول انه لابد يكون ساتر لمحل الفرض، معنى ذلك ان عنده الخف المشقق المخرق المقطوع الذي يظهر جزء من الفرض لن يجزئه، لانه قال ساتر لمحل الفرض، ساتر لمحل الفرض. وقلت التاصيل عندنا لان لو ظهر جزء معناه انه حكم الغسل، وانت هنا حكمك المسح، وكيف تمسح بين الغسل تجمع بين الغسل وبين المسح، فهذا لا يكون. طيب وقالوا ايضا لابد أن يكون الخف ساتر لكل الجوانب، يعني القدم بالجوانب بالكعبين، خلافا للسترة. السترة انت ما بتلبس انت السترة المعتبر في السترة الجانبين والاعلى، الاسفل مش مهم. سترة العورة، ستر العورة، سترة ستر العورة. يعني قالوا في القضاء في الخف لابد ان يكون ساتر للجوانب مع محل الفرد الظاهر مع الكعبين، جوانب القدم يعني، جوانب القدم بالكل مع الكعبين مع الامام، خلافا اللي قالوا ستر العورة. لان ستر العورة انت اكيد تلبس ان من الاعلى يستر العورة من الجوانب، لكن من اسفل ما يهم، بدليل انك انت بتلبس اهو شيء لو انت من اسفل انت الان هو مش ظاهر، لكن هو اللي هو ساتر من اسفل ليس بتاتر، يعني واحد نزل تحتك ولا نظر من تحت سيارة. اذا هو المسألة في العورة ايش؟ ان المكتوب في العورة فقط الظاهر والجوانب، لكن قالوا خلافا هنا. اما الخف لابد له، يعني القميص بيستر اعلى البدن والجوانب، لكن هل بيستر اسفل البدن؟ لا يستر اسفل البدن، لكن الخف لا يوجد، لابد ان يكون الجوانب كاملة مع ال ال ال ال ال نعم نعم اي شيء بقى خلاص لبس ازار حتى المراه غير ذلك المهم من هذا. فاذا هذا لابد ان يكون ساتر لمحل الفرد بالكليه. ده لذلك عندنا قلنا اول شيء المساله اللي معنا الان ان الخف المخرق لا يجوز، وهذا على الجديد، لان القول في القديم ان الخف المخرق يجوز المسح عليه، لكن قيده الا بيتفحش الخرق، يعني كان الخرقات صغيره. القول القديم عندنا في المذهب كان يجزئ المسح، لكن القول الجديد انه لا يجزئ المسح، لابد ان يكون ساتر لمحل الفرد. طيب انا سارد على هذه المساله، بس خلينا ناخد لان في شروط عندنا ولابد نحتاج ان احنا نرد على مساله المسح، الجمع من المسح والغسل، ومساله المخرق اللي احنا ما زلنا فيها الى الان، ما زلنا في مساله ساتر للفرد. اذا لما قالوا ساتر بمحل الفرد، طب لو لبست خف الزجاج شفاف يجزئ ام لا يجزئ؟ يجزئ، يمنع الميه ويصل. احنا الان قلنا ساتر لمحل الفرد، خلينا في الشرط اللي فيها، ما قلناش شرط يمنع الميه دلوقتي، انت تتكلم في ساتر لمحل الفرد. لو لبسنا خف زجاج فشفاف ورأيت البشرة من تحت، البشرة من تحت يصح أم لا؟ يصح أم لا؟ ما تقولوني لماذا يصح؟ إيش؟ ساتر. طيب لكن لو لبس ثوب شفاف ساتر. لا على العورة. ليش؟ لا غير ساتر ومشاهد لك، جزاك الله خير على مشاركاتك على الأسئلة، لأنه ساتر للمكان. أيوة لأن طيب ما تقولوا لي التعليم، أنتوا مالكم كشين النهاردة ليه كده؟ مش فاهم، ده الناس هنا شغالين أكتر منكم. أنا زعقت أزعل عشان الناس تسمع هناك ورا. لا فكر، ما أنا خلاص بتساءل، بس أنا عايز. طب قول لي قول تاني. طب قولها، ما سمعتهاش أصلا، صوتك واطي. ما انا عشان كده انا برضه يعني ده هم في خوف ان ترى البشر، المهم ان هو سطر المنظر، المهم انه انه يستر المحل، وليس المساله عندنا رؤيه بالعين، بخلاف الستر العوره. ستر العوره الاصل ستر العوره ايش؟ انك لا ترى العوره، فبالتالي الشفاف لا يجزئ في العوره، والشفاف يجزئ هنا. الراجل ده هو متوضع، الشفاف هنا في مسح على الخفين لا يجزي، يجزي انا اسف، لان المساله عندنا ليست رؤيه العين، رؤيه العين للفرد، لان المساله عندنا ان يستر. المقصود هو المسح. لا هو الاول المسؤول انه ان الخف يكون ساتر، ليست المساله الرؤيه بالعين، مش مساله المسح يعني دلوقتي، خلينا في المسح. اذا لو لبس خف من زجاج او شفاف وترى البشره لا اشكال فيه عندنا في الرؤية، كان واضح في الرؤية يجوز المسح عليه. طيب ما زلنا فين؟ قال طيب هنا لابد أرجع بقى للمخرق عشان ما ننتهي قبل أن نقول طاهر، لأنه قال الآن هنا إيش عندنا في المذهب؟ بأنه إما الخف كده واضح خلاص أنه يريد أن يكون الخف ساتر وليس فيه خروق على المذهب الجديد. طيب حقيقة وهذا الكلام موجود عند المذهب الأربعة، يعني الجمهور هذا الكلام في مسألة الخف موجود في المذاهب الأربعة حق، وإن كان المسألة ليس عليها دليل. لو تلاحظ النظر أين الدليل على وجوب أن يكون الخف ساتر لحل الفرض؟ هم كل ما تعلق به لو جزء ظهر سيكون غسل ومسح، ولا يجوز الغسل مع المسح. طب نقول بل العكس، الأدلة جاءت أولا أن هي مطلقة، المسح على الخف جاء مطلقا، كل الأحاديث جاءت الخف فيها مطلق، ولم يأتي فيه تقييد بأن يكون ساتر ولا يكون مخرقا، يبقى أولا فيه إطلاق. أين التقييد بهذا الشرط من الأدلة؟ أنا طبعا بأخالف المذهب، أولا المذهب أنتوا خدتوه خلاص كده، هنا بنخالف يعني المسألة، المسألة مش محل اجتهاد. فنقول الأدلة على إطلاقها في مسح الخفين، أين هنا التقييد أولا بهذا الشرط اللي هو طبعا ساتر للمحل، وأيضا مسألة كمان كما سيأتي معنى يتابع المشي عليه ويغير ذلك ويكون له نعم، لأنهم اشترطوا ثلاث شروط، يكون له نعم ويتابع المشي عليه والقبل الذي معنا الآن أن يكون ساتر ولا يكون مخرقا. قلنا الآن الإطلاق في الأدلة على أنه يكون خفا بلا تقييد. الأمر الثاني، بل جاء من الشرع بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكنوا في محل من الغنى واليسر، يعني بأنهم طبعا أنهم كانوا يعني أنك تستطيع أن تقول بأنهم كانوا كل لباسهم من الخف أن يكون مخرقا أو مخرعا، بل كانوا يضعون اللفائف، يضعون اللفائف وليسوا في غنى حتى تقول أن هو ممكن تكون اللفائف غير مخرقة. بل جاء في غزوة ذات الرقاع بأن النبي صلى الله عليه وسلم سميه ذات الرقاع لأن الصحابة كانوا يجاهدون وكانوا يكون اللفائف على أقدامهم وأذن لهم في المسح على اللفائف، ولا يبعد أن تكون اللفائف مخرقة يظهر منها شيء. وأن هذا أيضا دليل ثاني، بل الدليل أيضا الثالث أن لا شك بأن المسح على المخرق فيه تيسير، والشرع ما جعل ميسرا والمشقة تجلب التيسير، ولا ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، فجاء أن هذا يوافق أصول الشريعة ومقاصدها، بأنه مع ما يوافق ما كان عليه الصحابة في زمانهم ويوافق الأدلة على إطلاقها أن لم يكن هناك تقييدا بمسألة ساتر البدن، أن يكون هناك أنه لا يمنع أن يكون فيه خروقات فيه في الخف أن يمسح عليه، لأن أصلا المسح على الخفين جاء برخص فجاء تيسيرا. غير ذلك نرد على مسألة الجمع، أن أنتم تقولون إن ظهر شيء فمحله المسح محله الغسل، نعم، وإن ظهر وشيء آخر محله المسح، نعم معكم، نحن معكم إن الشيء اللي هيظهر لابد يمسح، يعني لو كان فيه خرقة في الماء في وظاهرة لابد المحل اللي ظهر هذا يغسل والباقي يمسح. لكن نقول أين عندنا في الشرع نظائر للجمع بين المسح والغسل؟ مثل نعم عندنا في المذهب ان هي بتغسل الجزء اللي هو ظاهر من الايد مثلا، تمس الضغط، نعم، المسح على الجبيره، احسن، تمسح على الجبيره وبتغسل على ما تبقى، يبقى جمعت بين المسح والغسل ام لا؟ طيب، وعندنا مثال اخر نقول النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيه الراس وعلى عمامه، فاذا جمع بين، طبعا هو ممكن يرد علينا في المذهب، له رد في المذهب، له رد، لكن مثلا الحنابلة هيبقى عندهم اشكال فيه. المذهب عندنا يرى ان هذا اصل مجزي، لكن هي الحنابلة يرون ان لابد من الكل وان العمامه بدل، فهنا هو غسل او هنا هو يقول لك لا هنا مسح ومسح، لكن نقول جمع بين اصل وبدل. ايوه الاصل عندنا، فهنا جمع بين اصل وبدل، غسل ومسح، فاذا في نظائر في الشرع ممكن ان يؤدي ذلك. الحق نقول مهم بينا المذهب وبينا القول وبينا الرد، وهذا طبعا قول المخالف كان قد يشوف سنة تانية وبعض اهل العلم، فولو محل من النظر، وان كنت ارى برصحانه لان الادله جاءت تبين خذوا ذات الرقاع واللفائف، اما ان مسحوا ولا يبعد ذلك عن ان يكون هناك الخروق. طيب مش ممكن نقول يعني دار المذهب وفكره المذهب يعني ان المسح الكف جاء رخصه ثانيه بلاد الاصل هو الرسم والشرع لم يجعل له شروطا بالاطلاق اللي احنا قلناه اطلاقا، اذا يرجع فيه الى عرف العرب في الخف يعني. طيب الخف الذي معروف ان العرب هو الذي صفاته كذا وكذا وكذا، هو ساتر للفرد وكذا وكذا، ما هو من قال ان هذا بقى العرف؟ هذا ما تعرفه من العرب. لا ما هو هذا نحتاج انك تثبته، لان احنا قلنا بان الصحابه مسحوا اللفائف وكانوا يضعون اللفائف ويمسحون عليها. ممكن يقول اللفائف هي غير الخف يعني. لا ما احنا جاء بجواز المسح على اللفائف خلاص، ما قالوش كلمه كده، ما معلوش انت عايز تقول انت بقى موضوع تاني، لكن هم ما قالوش ان هذه غير تلك. ما هو قال احنا منازع فيها، انك تريد ان تقول ان هذا الخوف اللي كان عند العرب تحتاج انك تقول ذلك. صل. وطبعا سيشكل علينا الان ان انا ازيدك يعني. ما اقول لك، قلت لك ان الشروط وضعت، ولا لا اقول ان المذاهب الاربعه وضعوها، لكن انت عند تفضل. ما هو وضعت ليه يعني؟ ما هو وضع استنباطا. ما ذاك انا قلت، ما انا قلت في بدايه حديثي اين الشروط اللي موجوده على هذه المساله شرعا. وان كنا طبعا نحترم طبعا ان هذا اجتهاد العلماء في المذاهب الاربعه في الجمهور. دليل يعني دليل نصي ام نص عليه؟ لا ما يوجد دليل. ايوه بل وجد العكس، وجد الاطلاق. ماشي، اقول بقى العرف. طب ما استدللنا اهوت بان عندنا ادله بتبين الخروقات موجوده. لكن مثلا بقيت الشروط الثانيه انما يجب ان يتابع المشي عليه مثلا والرجال ده صح. طب اين؟ مفيش. ماشي، قل لي العرف فين اللي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. انت تريد ان تستنبطه من اين هذا العرف؟ مفيش اثار عن ذلك. الفقهاء يعني مثلا الشافعي وغيره كده كده استنباط الكلام ده من الكلام اللي كان موجود على عهد. طب ما فيش دليل على هذا من الاستنباط. والعرف مش محتاج ان انا اقول على دليل على العرف، العرف ده شيء احنا موجود. طب احنا بنقول من انا نتعرف عليه الناس؟ طب الان التعرف والناس على الجوارب ايش هتفعل؟ هتقول ان هذا اصبح عرف؟ لا مش دلوقتي، ده من زمان. وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ما هو في بقى الحديث الاخر. كنا هنتفرع على هذه المساله، وانا قلنا مساله ويمكن ياتي جرموق فيها. خليها تاتي من جوه ان مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين، وان كان الحديث حقا يعني ان كثير من المتقدمين ضعفوه والنووي ضعفه، لكن ايضا بعض اهل العلم حسنوه، والراجح انه حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. طب الجوربين هو غير الخف، هتقول ايش هو معنى الجورب؟ ارجع للجورب في العرف، الجورب غير الخف. هو ايش بيقول بقى عندنا في المذهب وغيرهم عشان يتعلق؟ قال لك الجورب المقصود هو في معنى العرف، معنى الخف. يعني لو قلت جورب يبقى لابد تقول انه يتتابع المشي عليه، ولابد يكون له نعل، وتبقى اصبح خلاص خف، ما اصبحش جورب. لكن هو ليش انه يريد ان يضبط الشروط؟ فالمهم عشان ما يعني نقول اكثر مما قيل في المساله، المساله ليست جديده عندنا يعني، واحنا مش هنخترع فيها. احنا بنقل الكلام الخاص بالمذاهب، هم قالوا بهذه الشروط، والحق ان فيها نظر هذه الشروط، خاصه ان فيها ادله بينت كما قلنا الان في المساله اللي حتى الاول اتكرر. وايضا ان مثلا المسح على الجوربين، ان المساله يتفرع عليها الان المسح على الجوارب ايضا. تركي الجورب هيبقى ليه مواصفاته وكمان كمسافات الخف، وهذا الذي يقوله المذهب. ذاك ولا يرى بصحه المسح على الجوارب اللي موجوده دي، لان لا يتتابع عليها المشي، ممكن تكون ساتره وممكن تكون لا يصل الماء، لكن هو لا يرى بان لها نعل ولا يتتابع عليها المشي. لان هو قالوا ايش هم هنا بقى؟ ايش ان الخف جاء تيسيرا، ان الناس هتسافر والناس هتنزل وتخرج، فممكن تلبس الخف عشان تمارس اعمالها، فبدل ما تنزع عشان تغسل رجلين رجع الشرع بالتيسير. فقالوا اذا لما هتخرج بالخف يبقى لابد ان الخف يكون، انا اجيب لك اصلي يعني المساله، ان الخف سيكون ايش يتتابع المشي عليه، وان يكون له نعل، وانه ايه ان يكون غير مقرق. جميل، هذا ما ناخدش شيء، ما فيش فيه اشكال. لكن لما تات ادله بانه مسحوا على اللفائف وعلى الشيء المقرق، يبقى لازم نقول بقى ان ايش ان هذا ليس بشرط. هو ده مجرد ترجيح، لا مش ترجيح، دي ادله، دي ادله، دي ادله شرعيه يعني، دي ادله شرعيه تبين بانه ما تحققتش فيه الوصفات اللي بتقولها. مش شرط في المواصفات اللي انت وضعتها ان هي كذلك، ده اللي اقصده. فقال طاهرا، احنا خلاص احنا تكلمنا في دي مايات الجرموك، ممكن نتكلم عن حالات الجرموك. طاهرا يعني يكون ايش؟ ان يكون الخف طاهر، يعني ما يكونش جلد ميتة قبل الدباغ. لو ما دوب غت يبقى خلاص طاهر، او ما يكونش جلد كلب عندنا نجس لا يطهر ابدا، او جلد خنزير لا يطهر ابدا عندنا. قالوا ان هذا ليس بطاهر، يبقى ليس بخف، ولا ان هذا متنجس او لا يصح اقول، لانه لا يمكن الصلاه فيه اصلا. قالوا لان اصلا، بتقول لي طب ايه المشكله؟ ما انا ممكن البس النجس، انا ممكن البس الشيء النجس، ممكن البس الشيء النجس، ما انا مش اصلي. فقالوا لكن اصل المسح على الخفين لاستباحه الصلاه او للصلاه، فكيف ستصلي به؟ فقالوا المقصود الاصلي هو الصلاه. صحيح، هو فيه غير الصلاه ايش؟ بس المصحف مثلا، ممكن طهارة لمس المصحف أيضا. لكن قالوا هنا أذن المقصود وأنت لا يمكن أن تصلي بشيء نجس، فقالوا إذا لابد أن يكون الخف طاهرة. طيب الحجم ما يضرش يعني ايش الحجم يكون محزل يعني او لازق على زي العوره؟ لا ده خف يا عم. انا بقول لك العوره يعني نوع نفس النقطه في العوره لو مسك محد كمان العوره ولا من القدمين، هو القدمين فيهم عوره لكن دي بقى زي مفيش مشكله فيها. لا هو ايه النظر مفيش فيه نظر اصلا يعني ما عرفت المساله هذه. نعم صلاه ما قال طاهرا ثم قال لحظة يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجته، وقلنا هذا بينا للحكمة نظروا بأن الحكمة شرط الثاني عندنا يمكن اتباع المشي عليه، يعني الخف هذا يمكن أن يمشي به. ده قالوا الشرط لكل نعل لأنك هتمشي عليه. قالوا لي انه قالوا مسافر، طب المسافر ليش؟ لان المسافر سيلبسه ويسير ويسافر وينتقل، فقالوا هنا ايش؟ لذلك قالوا بقى الخلف المتخذ من الجلد الضعيف او من الصوف لا يصح. ليش؟ لانه لا يمكن تتابع المشي عليه، لا جوره بالصوف ولا الجوره بالمتخذ من الجلد الضعيف ايضا. وهذا قالوا الرفع طبعا في المحرم، لانه قالوا المسح رخصه تدعو الحاجه اليه، فلما تدعو الحاجه اليه يبقى لابد ان هو يكون له مواصفات، ومنها كما قلنا حتى نعيد مره اخرى متابعه المشي عليه. الحديد كده لو قالوا طبعا الحديد مش هينفع يمشي عليه فلا يصح. نعم وده قالوا في الكفايه في ذكر انه لو كان حديدا لا يمكن ان يتابع يلبس حاجه حديد، ده يمشي ازاي؟ ده يوقعه. الزجاج لو كان لا يمكن تتابع المشي عليه، وكان هو في الأصل طبعا احنا بينا المسألة، فكل هذه بقى يدخل فيها. قال وقال لأنه قال يمكن، فإذا ما لا يمكن هنا كما قلتم بقى، لو قال يمكن تتابع ما لا يمكن اللي هو إما لضعفه أو كما قلتم الآن في الحديد والزجاج أنه لا يستطيع أن يتابع المشي عليه، أو خشب عمل خف من خشب تقيل ثقيل يعني فلا يستطيع أن يتابع المشي عليه، فكل هذه لا يصح. قال لتردد مسافر لحاجته، يبين لك يعني بأن الحاجة له هو أصل المسألة كل هذه لأنه احتاج إليه المسافر، فلابد أن يكون يمكن متابعة المشي عليه. وقيل وحلالا، يعني إيش حلالا؟ مش مخصوب، لأنه هنا يرى عندنا في الأصل أن الرخص لا تنال إيش بالمعاصي. فطب لو واحد غصب سرق دخل المسجد راح سرق الخوف وبعدين لبس وندم بس خلاص مش لاقي صاحب الراجل، فقال لك انا هصلي دي وقت الصلاه هيمسح على الخوف، يصح المسح ام لا؟ لكن قيل يا رجاله، قالوا قيل حلالا، لكن الصحيح انه ايش عندنا في المذهب ايضا انه لا يشترط، يعني ان هو وان المعصيه ليست مخصصه بمساله اللبس، لبس الخوف هو اصلا ارتكب يصح واثم. نعم ذلك مستأمس لايش؟ ان يصلي في الدار المغصوبه، عندما الصلاه في الدار المغصوبه تصح خلافا للامام احمد رحمه الله الجميع، ثوب الحرير وغير ذلك. نعم طيب قال دام ان انت معلش النهارده تخت كده، انا عارف قاعد تبص يمين وشمال وراسك بتلف 64، الراجل ده قاعد يقول ايه مش هيخلص في ليلته ديت النهارده، لكن هو لا هو كده اصبر شويه معنا بس تنال بالصبر ان شاء الله باذن الله. انفكاك الجهه طبعا مطلق انها يقتضي الفساد الاصل القاعده، ودي جهه منفك نشرحها بقى في القواعد والاصول، كده مش محلها هنا الان، لكن نقول الان ان هو قيل اي حتى لو كان الخف مقصوبا او مسروقا ولا بيساوى اثما ولكن تصح به المسح، صح المسح. قال ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء في الاصح، يبقى المنسوج اللي هو ايش؟ اللي من النسيج قماش. وقال لا يجزئ منسوج لا يمنع ماء، هو الحق اضاف منسوج ودي فيها نظر، ليش منسوج كان ممكن يقول لا يجزئ ماء لا يمنع ماء؟ يعني الخف لا يمنع ماء ولا يقيد بايش؟ بالمنسوج، لان المساله عندنا هو انه يمنع الماء، فكأن كل شيء لم يمنع وصول الماء لا يصح. يبقى الشراب الخفيف هو اصلا الجورب ده كله في المذهب لا يصح عموما يعني. لكن طبعا على من يصحح الجورب والخف المخرق اختلفوا بعد ذلك. طيب هل الشراب اللي هو النساء ده اللي بيسموه في ليه اللي هو الخفيف اترك انه يرى البشرة ده موضوع خلاص احنا عديناه، لكن كان خفيفا. طب لو مسح وشعرت بالماء على القدم، البعض يقول بان هذا لا يزي، حتى لمن قالوا طبعا المذهب اصلا هو لا يزي والجمهور، لكن من قال بجواز المسح على الجورب اللي موجود، البعض قال انه لو شعر بالماء، وبعض قال حتى لو شعر بالماء، لان الرخصة كلها في المسح على على على الجورب، وهو يسمى جورب فيجوز المسح عليه. انا حقيقة اتحفظ على على هذه، ارى والله اعلم ان لو الماء وصل لشعر به القدم فلا يعد مسحا هذا، لكن اهل بعض اهل العلم يعني يقولون بانه هذا ايضا ما دام جورب وان كان خفيفا يصح المسح. والخروج هنا من الخلاف طبعا ده الخلاف الثاني غير الخلاف الاول اصلا مع الجمهور في مساله انه عاد يجزي ام لا يجزي، لانه هو الماء شعر به في الجسم في الرجل، فانت الان ما كانك يعني لو مسحت والميه بتشعر بيها في يبقى انت الان ما فيش ساتر خالص، ما فيش شيء موجود، كانك وضع كده شيء خفيف جدا لما يتحقق المقصود. وكانك اسالت على دور الست جزء، لا هو كانك مش وضع شيء اصاله، وان كان بعد قال هو ايضا يعد جورب فيجود المسح عليه، والمساله جت في الرخص. قال ولا جرموقان في الازهر. الجرموق ده ليه ثلاث حالات عندنا. ايه هو الجرموق؟ خف فوق خف، يعني خف ادنى وخف اعلى، او اللي مشهور جدا عندنا جورب فوق جورب. هو ده مش الجرموق، الجرموق عندنا خف ثم خف، ممكن تقيس عليه جورب ثم جورب. عندنا ثلاث حالات، في ان تقول الخف الاعلى ساتر والخف الادنى ساتر، هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه الخف الاعلى ساتر والخف الادنى مخرق، احنا في المذهب كل ده. الحاله الثالثه الخف الاعلى مخرق والخف الادنى ساتر. طيب الحالة الأولى الخف الأعلى ساتر والخف الثاني ساتر، عندنا لم أي تمام. طيب عشان هو دخل رجل، هو إيه التمام؟ طيب اللي عايز أقصده يعني يمسح عليه، يمسح على إيه؟ الخلاف هنا خلوك بس معايا، هو راح ورجع قال لك عندك الأول ساتر والثاني ساتر، الأعلى والثاني، هل يجزئ المسح من أعلى فقط؟ الأعلى. وهل يجزئ المسح من أسفل؟ قول لا يجزئ إلى الأعلى، إلا الأعلى، المسح على الأعلى. وقول الثاني يجزئ أن يمسح على الأعلى أو الأدنى، يعني لو مسح على الأعلى يجوز الخف الأعلى، ولو مسح على الخف الأسفل يجوز، لكن الراجح عندنا أنه يمسح على الأعلى فقط. يمسح، أنا أتكلم على المذهب فيها إيش؟ يعني عنده خف، لابس خف وفوقي خف، لا يمسح على الخف الأعلى، هذا قول بالاتفاق انه يجوز. قول فيه تاني، طب لو مسح على الخف الاسفل، الاثنين خلي بالك سترين، الاثنين سترين، هو اختار ان يمسح على الاسفل والاعلى موجود، انا رفع الاعلى كده وحط ايده ومسح، فهو قول ثاني مخير ان يمسح على الاسفل او الاعلى والاثنين يجزئ، والقول الراجح عندنا ان يمسح على الاعلى ولا يمسح على الاسفل. لو مسح على ده مره على ده مره، خلاص ما هو لو مسح على الاعلى والاسفل يبقى مسح على الاعلى المتفق عليه، احنا كلامنا كله بالخلاف لو مسح على الاسفل ولا يمسح على الاعلى. خلاص بس مسح على الاعلى، في قصد مسح على الاسفل، ده دي اللي تحت الدور مسح على الاسفل. لا طبعا ماشي، رقم اللي انت قلته دلوقتي كده، انت دلوقتي لا، انت دلوقتي قلت في الدور مسح على الاعلى، يبقى خد قول المسح على الاعلى ماشي علاقه بيه، يجوز على القولين، لكن جه في العصر مسح على الاسفل ونرجع بالظهر دلوقتي راح هو مسح هنا، يبقى تحت اي قول؟ قول لي انتوا ماكوا سكتوا ليه؟ هو سحبنا الحاجه مالهاش علاقه بالمساله، اخترع حاجه تانية. هو قال احنا عندنا قول يا اما تمسح على الاعلى او مخير، بس اللي قالوا الراجح ان يمسح على الاعلى. وقال لو خد القول المخير ومسح على ده مره وده مره، يعني انت اصلا واخد القول المخير اصلا. أنا ربنا صبرني. انا بقولك على كلام مش دعوه. هو ايه اللي هو عمله ده دلوقتي؟ لما مسح من اعلى ده يخصنا بشيء في الخلاف؟ يعني ده محتاج ان احنا نقول الحاله ديت لما مسح على اعلى في الظهر دي لا اعتراض؟ رجع هو الوقت اللي هو الاعلى اللي هو بياخد القول المخير. هو واحد بياخد القول المخير السيدي ماشي ومسح على طمره ونور من يبقى خلاص يبقى احنا يبقى ايه الكلام بقى دي يبقى ايه المشكله عندنا؟ هو بيقول مره مسح فوق ومره مسح من تحت. هي دي مش سؤال. لو انت هتاخد المخير يبقى انت ليك فوق وتحت اصلا ماشي. يبقى ما لهاش علاقه بالظهر والعصر. انا بقول يا شيخ بقول ان دي تقدر تحت ولا لا. طيب خلاص كانت كده الاجابه ماشي. اصل السؤال ملوش محل بصراحه عشان اقول هو ملوش محل ملوش علاقه باللي احنا فيه اصلا ده. لكن بتقطعوني بتفصلوني بصراحه ما ده الـ الـ الـ طب دي كانت الحاله ايش الاولى الحاله الثانيه كتبنا ايش الاعلى ساتر والادنى مخرق. الاعلى ساتر والادنى مخرق لابد يمسح على الاعلى لا يزيل المسح على الادنى. عندنا والثالث في خلاف عندنا في هذه المسألة. المسح على الأعلى وانتوى به المسح على الأعلى والأسفل يجوز وإلا يمسح على الأسفل وقول لا يمسح إلا على الأسفل. يعني لو مسح على الأعلى وينتوي به وصول المال الأدنى أيضا قالوا يجزي ووجه بأنه لو يمسح على الأدنى فقط. طيب هذا كله لو كان الجرموق الخفين مش متصلين يعني إيش مفيش خياطة ما بينهم. لو كان الجرموق الأعلى والأسفل بينهما خياطة يعني إيش خياطة يعني الاثنين متلاصقين يبقى حكمهم حكم واحد خلاص. يبقى الكلام اللي قلناه إذا كان الجرموق لذلك وقال هنا لا ولا جرموقان في الأصغر ماشي يقاس بقى نفسها اللي احنا قلناه على ايش الجوارب نفس اللي هنا في الخوف نقوله في الجوارب ده في المذهب. لكن طبعا المذهب يرى ان الجوارب له شروط. لكن لو قلنا على الترجيح خلاف المذهب فكل ده لا يزعجك في شيء لان احنا لو قلنا انك مسحت من هنا او مسحت من هنا سيجزئ المسح. فهمتم في المجموعه ما الراجح الاولاني اللي قلناه بانه انه يمسح إنه مش متقيدين بالشروط. إيش؟ الخوف فقط خوف. هو هياخد حكم الشراب فوق الشراب. تقصد الراجح يمسح على أي منهم؟ آه يمسح على أي منهم؟ يمسح على منهم. والمزن له كمان في ذلك قال حتى لو مسح على الأعلى وخلعه ولم يساو بعد ذلك يستطيع أن يكمل المسح ويمسح مرة. طب نعم انا عشان انا النهارده يعني ان شاء الله هنتهي من الباب ده باذن الله. انتوا حرين بقى تقعدوا ولا ما تقعدوش معايا. هو قال ولا يمكن المفروض ان لا يمنع الرأى في الاصح ولا جرم مقال يعني لا يجزئ جرم مقال في الاصح. ما اقول بالتفصيل بقى انا قلت لكم عليه في الجرم مقال عشان ماشي بالتفصيل بلا فأنا قلت بأن الجرموق خف فوق خف وله طيب تفسير آخر على أنهم يروا بأن الجرموق ليس خف فوق خف فقط لذلك اللي هو المخيط اللي هو الاثنين الملصقين ببعض المتخيطين ببعض. وهذا تفسير لا ما أنا قلت لكم بس ده تفسير آخر ليش لمسألة الجرموق. طيب ويجوز مشقوق قدم شدة في الأصح هذا يسمى المشرج. المشرج اه هو هيلف قطعه جلد على القدم يشد عليها فقالوا هذا بياخد حكم الخوف. يعني واحد عنده شيء في القدم جرح شق او شيء فجاب شد عليه يعني زي جلد الخف فياخذ حكم الخف انه قال ويجوز مشقوق القدم شد على بالاصح لانه هيستر ويمكن يمشي عليه فيجوز المسح عليه. يعني واحد عنده شيء في القدم وجاب الجلد نفس الخف شد عليه واحكمه على المحل فيجوز المسح عليه قال ياخذ حكم الخف. مشقوق القدم ان هو عنده شعر في قدم. لا مش انا مشقوق القدم مش عاد على الكوع عنده شيء في القدم. لا مشقوق القدم اللي هو ايه اللي هو تعور ايش مشقوق قدم اللي هو قدم الخف المشقوق. الخف المشقوق يجوز الخف المشقوق خف ما... يعني لو هو خف يعني بص خف وفي شق لكن شده أصبح ساتر. طب تاني خف وفي شقوق لكن لما شده أصبح ساتر ومنع فقالوا هذا يجوز. شق في موضع القدم. شق في موضع القدم. خف مشقوق في موضع القدم أو أضبطها تاني خف مشقوق في موضع القدم لكن لو شده فأصبح الآن ساتر. أحيانا لو تجيب الجلد وتشده يمنع ما يظهرش الشق أو تغير مثلا أو خيط المهم يعني بس هو قد شدة يعني المهم أو خيط المهم إنه إيش أصبح ساترا يجوز المسح عليه. طيب مشقوق ده هو خف بس خف مشقوق يشد هو قال هنا إيش هو ويجوز مشقوق قدم شدة شدة في الأصح يعني يعني اللي هو إيش قالوا لأنه يحصل الستر به لا لأنه هو قيد بذلك. طيب هنا نبتدي بقى كيفية المسح. عدينا الكلام ده وبينا خلاص مسألة الله. ويسن مسح أعلاه وأسفله. يبقى عندنا هنا إيش يسن مسح أعلى الخف وأسفل الخف. طيب ليش عندنا قالوا الأعلى والأسفل؟ الأعلى ثابت استدلوا في الأسفل برواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه غزوة التبوك قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة التبوك فمسح أعلى الخف وأسفل. الرواية عند أبي داود لكن زيادة هذه ضعيفة حق أن زيادة هذه ضعيفة ضعفها الإمام أحمد وكثير من أهل العلم وهذه عمدة من قال عندنا بها بالإضافة لما ورد عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك. يعني عندنا الدليل في أسفل الخف حديث المغيرة وإن كان حديث المغيرة له رواية ثابتة غزوة تبوك لكن الرواية اللي فيها فمسح أعلى الخف وأسفله هذه الزيادة ضعيفة. ثم استدلوا على عند عمر كان يفعل ذلك طبعا استدلال على عمر إيش إنه كان أسري إنه كان متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هنا كان يفعل ذلك. وابن المنذر عندنا قال لا يستحب مسح الأسفل لا يستحب مسح الأسفل طبعا اتفاق للأعلى و طبعا هو رد على المذهب وغيرنا على مسألة مسح استحباب مسح الأسفل أن الأدلة كلها جاءت في مسح الأعلى وورد عن علي بن أبي طالب وإن كان السند فيه نظر قال لو كان مسح الخف من أسفل لو كان دين برأي لكان سفر الأسفل لكن حقا أنا أرجح تضعيف هذا الحديث مش سندا فقط متنا أيضا مع أن كثير أو بيقول هذه بيستدل جدا بكلام علي بن أبي طالب بيستدل به في كثير لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف من أسفل أولى من أعلى. لا من قال ذلك هتجيبوها مش هتجيبوها لا عندك على فكرة تقريبا الكتاب قصدي بأنه ان في حكمه من المسح الاعلى والاصحاب قالوها عندنا في المذهب ايش التخفيف يعني تقصد بايش التخفيف يعني هو بيستدلوا بقول علي لو رضي الله عنه وارضاه لو كان دينه بالراي كان المسح كان يرى بان العقل يقول بان المسح من الاسفل لا اجتهاد الاصحاب قالوا بان الحكمه حتى ايضا ان المسح من اعلى وليس يكون المسح من اسفل استدلوا ها الشيء طب قالوا الان انت عم بتحوم وهو كل واحد يجي بيضرب كلمه كده ايه بيجيبها قالوا اصلا الاصل في المساله الرخصه التيسير فقالوا التيسير انه اذا اراد ان يمسح ينزل يمسح الظاهر اسهل له بايده يطول الظاهر اولا هذا اسهل وايسر ام انه يحاول ياتي بباطن القدم انهي الايسر في المسح الاعلى صح الأعلى فقالوا الحكمة بتقول إن الأيسر له أن يمسح من أعلى ده أولا فإذا المسألة حتى لو قلتها من باب النظر فالمسح من اعلى ايسر له، لان هو لو اتوضى الان هيعمل يعمل ايده كده على اعلى الخف، هيبقى اسهل له من لو حاول يجيب الخف من هنا، هيوطي جامد وممكن ينزل عشان يجيب الخف من اسفل. ده اولا. ثانيا وايضا نظر جميل جدا، قالوا احنا قلتوا طبعا ده على تقصير ان الخف ايش يتتابع المشي عليه وان هو بيسير به، فقالوا ان باطن الخف معرض للتنجس وللقذر، فانت لو ادلت بماء مسح على الباطن ده مش ايدك فقط، ده انت اصلا عندنا لا يزول الا بالغسل بالغسل، فانت ممكن تضع ايدك على التحت فتزيد فين في القذر وفي الغسل في النجاسة بمجرد وصول الماء الرطب عليه لانك لا تغسله. فقالوا هذا ايضا يبين لك حكمة ان المسح على الظاهر وليس على الباطن. هذه حكم عموما يبين ليش ان البعض يتعلق جدا بحيث علي رضي الله عنه وارضاه. وقلت ان بعض العلماء تكلموا في سنده، وان كان حتى لو ثابت نقول هو ممكن يكون سيدنا علي يقصد بيه لو ثبت يعني ذلك انه كانه هينظف الجزء اللي تحت لان هو الاولى بالنظافه لان هو اللي يباشر الارض، لكن الاشكال ان المسح لم ينظف، المسح لم ينظف ويحتاج لغسل. لذلك من اراد ان يضعف الحديث فممكن كلام له سبيل له طريقه، وانا لا اكون متجري لو قلت هذا الكلام في ان المتن قد لا يستقيم ايضا، بل أن المسح على الظاهر له حكمة والعقل والنظر يقول به أيضا مع الشرع. طيب، لكن الصحيح الراجح أن الزيادة ضعيفة وأن أن المسح يكون على الأعلى ولا يكون على الأسفل، بل قالوا بأن عندنا في المذهب عندما قالوا استحب الأسفل، لكن قالوا لو كان أسفل الخصف متنجسا فلا يمسحه لأن المسح سيزيد النجاسة، وهذا قالوا الإمام الرافعي. طيب ده خلاص يبقى لا يمسح، كلامنا كله في انه ما يمسحش. طيب احنا ده ما عندناش مشكله انك تشيل النجاسه من الخف، ده ازاله نجاسه موضوع تاني، لكن الكلام هو بيقولوا الان انه لا يمسح يبقى خلاص ما يمسحوش بقى، يبقى عايز يمسح هيغسل اللي تحت ده عشان النجاسه، لكن لما اراد ان يمسح الخف يبقى يمسح من اعلى ما يمسحش من اسفل حتى لا يزيد. طيب، والامام النووي في شرح المهذب قال بل يقتصر على مسح اعلاه وعقبه، العقب اللي هو الخلف هياخد الخف بالقدمين بالكعبين اسف والعقب، هذا هو اللي يمسح الذي يقصده. العقب دي جبل مين شوف بعدي يعني كان تكمله الظاهر قالها بذلك، لان احنا لو قلنا لو تذكر قالوا الجوانب بذلك وقالوا في المجموع، قال خطوطا يعني يقصد انه كانوا يعني ياخذ الماء وكانوا خطوط يعني ياتي بيده كده بالطول بالخطوط، ده اللي يقصده ايضا. وطبعا يستدلون بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن جابر والحديث فيه ضعف، قالوا مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يتوضا وهو يغسل خفيه فنخسه بيده يعني كانه نزعه بيده، فقال انما امرنا بهذا، ثم اراد أخذ بيدي من مقدمة الخف إلى أصل الساق، يعني خارج من مقدمة لأصل الساق، هذا الخطوط اللي هو بالطول من مقدمة الخف يعني من الأصابع إلى أصل الساق يعني من بعد العظمة الوسطى وبين القدم هكذا، وكان مبين له وفرج بين أصابعه. والحديث عند الطبراني ولكنه فيه راوي مدلس حقيقة. لو سيدنا لا لا ملوش علاقة مفيش، لا صورة من الصور ما فيش. ويكفي مسمى مسح، يعني ايش يكفي مسمى مسح؟ يعني مجرد المسح، مسمى المسح لانه قال مطلق المسح اي مسح يجوز. طيب هنا اي ليش كما عندنا في المسح الراس مسمى مسح، يبقى عندنا ايش يكفي مسمى مسح، اذا احمد يرى مسح اكثر الظهر، إمام مالك يرى مسح جميعه، أبي حنيفة يرى مسح قدر ثلاثة أصبع، وكفاية عليكم بثلاثة أصبع عشان أربع أصابع لسه ما تبوضوش منها تحت الرأس، فهو أنا إيش؟ أبو حنيفة. المذهب عندنا أي مسح، لكن هو يعني نعم، لكن حق يعني إن هو المسح الظاهر هو الذي يعني إنك تمسح هكذا تمر عليه. نعم، لأنه قال مطلق المسح عندنا. قال ويكفي مسمى مسح إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب. يبقى هو ده إيش؟ كان النووي هنا رجع قال إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب. ولا هنا بقى أسفل أسفل. لا افهم ليش يقصده. أحسنت. ألا يقتصر على أسفل الرجل والعقب فلا يوجد على المذهب. يعني أو المذهب السؤال مطلق المسح فما هو ليش بيصحح. هو قال مطلق المسح في المذهب. يعني أي مسح. لكن أراد أن يستدرك فقال إيش؟ مش مطلق المسح تيجي عند الأسفل وتمسح أو العقب. لا قال لا تكتفي بالمسح بالأسفل والعقب لأن هذا ليس المأصور في السنة. قال المسألة اتباع والاتباع الظاهر الأعلى والأعلى لابد أنك تصيب شيء من الأعلى. فالأسفل ليس أعلى والعقب ليس من الأعلى ده من الخلف. لكن إذا ذلك هو رجع استدرك قال إيش؟ إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المسح. يعني لا تكتفي بأسفل الرجل والعقب لابد تصيب فيها مع من إيش؟ من أعلى الخف. هذا هو الذي يقصده. قلت حرفه كأسفله والله أعلم. قلت والله أعلم حرفه نعم الحروف ما تقتصرش عليها كالأسفل. الحروف يبقى انت لازم تاخد شيء من الظاهر. ده طبعا ترجيح النووي مخالف للرافعي لكن هو ضبط للمذهب. فقال قلت حرفه كأسفله يعني لا تاخد الحروف ولا الأسفل ولا العقد تكتفي بذلك. لا لابد تمسح جزء من الظاهر. طيب لا ما ولا مسح لشاك في بقاء المدة. يعني لو واحد شك واليوم ال 24 ساعة خلص ونسي هو مسح الساعة 10 ونسي وانا مسحت 10 ولا 11 ودلوقتي الساعة 10 اما 10 اما 11 فقال لا مسح لشاك في بقاء المدة. اذا شككت في بقاء المدة فالاصل اليقين عدم المسح. يعني انت لو لم تضبط لم تضبط طبعا قلت الوقت ليه هنا لانه طبعا على المذهب المسألة عنده في اللبس حدث بعد اللبس. خدوها بقى العادة قلت بالمذهب يعني حدث بعد اللبس او لو قلنا بالراجح وقت المسح بالساعة يعني سواء هذه أو هذه. المهم أنه شك في الوقت اللي ابتدأ فيه فهنا لا يمسح. لو شك في بقاء المدة يعني لسه المدة بقية أم لا لا يمسح لا يمسح بذلك لازم بعد الحدث مع أن هذه تخالف قاعدة نبتدي فيها غدا إن شاء الله. اليقين يزول بالشك والأصل بقاء مكان أنا مكان ففي إشكال هنا. طب أنت قلت الأصل أنه في رخصة الأصل أنك معك الرخصة وشككت في انتهاء مدة الرخصة فلماذا قلت بأنه لا يمسح؟ لأن المسح معلوم. لا لأن المسح مخالف للأصل بقاعدة أخرى لا مخالف. خليك تقوله ما ماشي رخصة بس ما فهمتوش. لازم تبين للي عايز تكلمه تقوله مخالف للأصل أن الأصل عدم المسح الأصل الغسل فأنت شككت في بقاء المدة فترجع للأصل ولا تمسح. طيب قال فإن أجنب وجب تجديد لبس. يعني لو حصلت الجنابة يبقى لابد ينزع الخف. تجديد لبس يعني لا يمكن خلاص أن هو يرفع بذلك. الحديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إن كنا في إذا كنا في سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا لهن إلا من جنابة ولكن من غائط ونوم وبول ونوم. ولكن يعني يسأل أقول إن لو كان غائط أو بول لا ننزع الجنابة لننزع. وهو ده دل على في الأول قال يجوز في الوضوء إذا لا يجوز المسح للجنب لابد أن يغتسل فإذا لابد أن ينزع الخف ويغتسل ثم بعد ذلك يلبسه مرة. قال فإن أجنب وجب تجديد لبس وهو بطهر المسح. لا ومن نزع صح؟ خلاص انتهينا من هذه. تعالوا بقى هنا عشان المسألة اللي معنا دي واللي بعدها تحتاج الله يقوم معي ربنا يكرمكم عشان ننتهي بفضل الله. ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه وفي قول يتوضأ. يعني الآن واحد لابس الخوف أو لابس الجورب وأكثر ما تحت ونسي راح خلع الجورب أو خلع الخوف أو الوقت خلص فنزع هو يرى بأن الوقت خلص فنزع الخف. طيب ماذا عليه؟ عندنا الحالة الأولى أنه نزع الخف وهو ما زال بطهارة المسح ولم ينقضي الوقت يعني لسه معاه يوم وليلة لكن نزع الخف وكان متطهرا بطهارة مسح، يعني كان لبس الخوف وأحدث فمسح ثم خلع الخوف أو خلع الجورب. المذهب عندنا مجرد نزع الخوف أو مجرد نزع الجورب لو قلنا تبطل الطهارة، أو مش تبطل الطهارة يبطل المسح، رخصة تبطل، لأنه قال ومن نزع وهو بطهر المسح. طيب على خلاف على قولين، قول الأول غسل قدميه فقط وليه، والقول الثاني يتوضأ، لماذا؟ القول الأول عشان المولاة عندنا سنة، وهنا المولاة واحد هو كده كده المولاة عندنا سنة، والقول الثاني عشان المولاة بقى عشان المولاة مش سنة خلاص، هي مولاة لا تقول مولاة. أنا بس هشوف المشاركة عشان أنا مش عايز أشوف، مش عارف أشوفها هنا، وأنت مش في المشاركة، هي المشاركة هي بتكتب. يأمر ما يعني لو انتهى الوقت احنا نؤمر بعد المدة، يأمرنا في الجنابة، تقصدي في الجنابة، يأمرنا يعني لا أذنب المرء لابد أن ينزع خفين ليغتسل من الجنابة وبعد ذلك يتطهر، هذا معنى يأمرنا، يعني أنه لا يصح المسح على الخف لمن أجنب، لكن يصح المسح على الخف لمن أحدث حدث أصغر، هذا معنى يأمرنا، يعني لابد أننا لو أجنب لابد يتطهر للصلاة فلابد أن ينزع الخف، ده معنى يأمرنا. طيب السؤال الآن كنا فين؟ خلاص كلامك صحيح، لما قال غسل قدميه قال أولا أنه لابد أن يغسل، قال لابد أن يغسل، ولأنه عندهم في الجديد الموالاة، عندنا في الجديد الموالاة، عندنا في الجديد الموالاة ليست من واجب من فراد الوضوء، فقال يكفي غسل القدمين، وقول على القديم بأن الموالاة من فرائض الوضوء، فإذا لابد أن يستأنف الوضوء من أول جديد ولا يغسل القدمين فقط. طيب إذا المذهب عندنا يرى إيش؟ أن نزع الخفين ناقض للوضوء، صحيح؟ في الجديد يا ابني كمان يعني نقد للمسح، خلاص نزع الخفين انقضت الرخص من بلاش الوضوء، نزع الخفين انقضت المدة، انقضت المدة بلاش كمان انقضت مدة المسح بنزع الخفين، بمجرد انه نزع الخفين انقضت المدة، ولابد عليه ان يغسل ويلبس على الى أرادة يلبس من جديد. شيخ حسان مدة جديدة ولا هو نفس المدة بس هو يغسلهم استكمل المدة او كان باقي مدة؟ لا ما فيش استكمال، خلاص المذهب كده يرى. لا انتبه يا استاذه معي خليك لك، لا ارد عليك الان، لو نزع خفين بطلت المده، انقضت المده، يعني لو بقيله 10 ساعات انقضت خلاص ما لم نزع خفين، بل لا يصح الصلاه عندنا بعد نزع الخفين الا ان يغسل القدمين او يستأنف الوضوء على القول الثاني، واضح؟ لا احنا بنسميها خلع المدة، ما انقضتش حقيقة، هم قالوا بنزع الخفين انقضت المدة، هو اللي قاله هو، ما قال ايش وهو بطهر، ومن نزع وهو بطهر المسح ايش اللي يحدث؟ غسل قدميه، هو غسل قدميه واستكمل بطهر المسح، هو أصغر غسل قدميه عشان يبقى كده كلمة أكبر من الوضوء من الموالاة سنة، هو كده هيكمل عندنا في المذهب. لا فين؟ هو بطهر المسح، هو التقليد ده هو بطهر المسح ليه يعني؟ عشان لم يغسل قدميه يستأنف طهارة المسح بتاعته. لا عشان يشوف المسح قدميه يصح طهارته أصلا، إن هو نقض المسح. انت تقصده يعني ان هو يغسل القدمين فيرجع للوضوء مره اخرى؟ طب ماشي انا وهمت انت تقصده ايش. طب ايش اللي ايش ده في المساله اللي معانا ما فهمت يعني؟ انتوا مسالتنا كلها في انه لما نزع امروه بالغسل القدمين او غسل الوضوء، دي المشكله اللي معانا الان، ده القول هيستكمل مده المسح بتاعه. خلاص ماشي ماشي ماشي انا فهمت خلاص انت تقصد ايش، بس ده مش مهم. ماشي ايش يغسل هو يقول هيغسل ابدا مده جديده؟ ايوه نعم هيغسل ابدا مده جديده. هيغسل الواد ده مده جديد المسح لانه هيلبس جديد هيغسل قدمين بس هيغسل قدمين في روايه في قول ولو غسل القدمين ولبس الخوف هيبدا مده جديده لان اصلا لو قلت بالمذهب يبقى لابد ان المده تبدا امتى بعد الحدث باللبس ده المذهب يبقى بالحدث بعد اللبس يبقى هو لسه ما احدث هو التعليل بحيث هو ده اللي انا قلته في الاول عشان ترجعتوني ليه تاني حسستوني ان في شيء انا قلت لكم الان ايه انتوا قلتوا خلاص نزع انا قلت انقضت المده طب هيغسل القدمين ويلبس هيحسب المده ازاي ما هوش المده بتتحسب عندنا في المذهب من الحدث بعد اللبس هو خلع ما خلصت ما انا ذلك قلنا نزع يا استاذ انه نزع اما ليه طالبناه بغسل القدمين تاني عشان يرجع بطهاره قلنا له خلاص ما انا نزعت الخف يبقى اصبح طهارتك اللي في المسح راحت ومدتك راحت يبقى عليك انك عشان ترجع تاني يكفيك القدمين فانت متوضئ عندنا وضوء بالماء وتبدا تلبس الخف يبقى تحسب تاني امتى لما تحدث بعد اللبس ده على المذهب ده عاش على المذهب ولو قال ايضا على المذهب حتى لو قال له استأنف الوضوء على المذهب برضه هو سواء هو هيعمل القدمين فقط يغسل القدمين او يعيد الوضوء هو هيلبس الخف هيرجع يحسب مره اخرى هيرجع يحسب مره اخرى انتهينا من هذه طيب الاشكال كله في صبته للمسح لا ينقض الوضوء طيب هذا المذهب عموما في هذه المساله لكن احنا لابد هنا ايضا ننوع على مساله طب عبد المنذر عندنا قال انه لو خلع لا تنقضي المده ولا شيء عليه لا يغسل قدمين ولا غيره ولا يتوضا بل الطهاره تظل صحيحه كما هي وهذا كان قولا قديما في المذهب ده كان القول القديم عندنا في المذهب واستدلوا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وحديث لعلي بن ابي طالب انا مثلا لا سيبك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لان كان في الموالاه حديث لعلي بن ابي طالب انه توضا ومسح على الخفين فلما وصل الى المسجد قيل له هناك جنازه ادخل فصلي فخلع الخفين ودخل صلى بالجنازه والاصل ثابت وهذا كان عمده استدلال المذهب في القديم ورجعوا بعد ذلك ضعفوا الأثر والحق أن الأثر ثابت وصحيح لذلك في الجديد عندنا قالوا النزع يبطل والأثر أولا لو أردت الراجح خلافا للجديد في المذهب بأن خال نزع الخفين لا ينقض الوضوء وهذا قول كثير من المحققين لأولا الأصل بقاء مكان على مكان والأصل بقاء الطهارة ماشي وليس عندك دليل بإبطال هذه الطهارة التي ثبتت بيقين أنها تبطلها له لو نزع الخفين فصلا ثالثا عندك دليل عن سيدنا علي بن أبي طالب خليفة الراشد في محضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد وروى عنه ذلك فيصح استدلالا به رابعا تقول بأنه من مسح على العمامة ثم خلع العمامة الوضوء ينتقد هذا لا ينتقد واستدلوا بأمر آخر وأنا أرى فيه ضعف لكن سأقوله من مسح على شعره على رأسه ثم حلق شعره هل ينتقد وضوءه؟ لا ينتقد وضوءه وإن كان هذا فيه رد لكن قلت العمامة أقوى إنه يمسح على العمامة ثم خلع على العمامة دخل اسمع الفرق سنة ثالث أني فيهم بقى؟ لا أنا فين الفرق؟ إنه يمسح على رؤوس الرأس ويمسح على العمامة لا خلاص مسح على العمامة تقول إيش المشكلة؟ العمامة بس؟ مسح على العمامة أقول ثم خلع العمامة نقول فنقول حقيقة أثر علي رضي الله عنه يقوي قول من قال بأن نزع الخف لا ينقض الوضوء وإن كان المذهب يرى وجمهور المذاهب يرى بأن نزع الخف ناقض الوضوء لكن ليس هناك دليل هم قالوا لأن الرخصة انتهت بالنزع لكن هنا متى تقول إن طهارتك صحيحة تستطيع أن تصلي لكن إذا انتقضت وليس لك ان تلبس الخف مره اخرى وتمسح عليه يعني اذا خلعت الخف لكن لبسته مش لبسته على طهاره فلا يصح لكن لو خلعته وما زلت على طهاره المسح لك ان تصلي وارد تخرج من الخلاف طبعا الخروج من الخلاف اولى الخروج من الخلاف اولى، المساله فيها عباده، لكن اثر سيدنا علي قوي جدا معك دليل. طيب عشان نختم اللي ما تبقى ده هو فيه النزع، في مساله غير النزع، مساله اخرى هو ما ذكرها. اذا انقضت مده المسح، انتهت مده المسح، اليوم وليله خلص، هل ينتقد وضوءك ام لا ينتقد وضوءك؟ المذهب يرى بان يعني اليوم 24 ساعه خلص وانت كنت متوضئ، انت على طهاره المسح، المذهب يرى انقضاء المده، بانقضاء المده انقضاء الطهاره، يبقى لابد تنزع الخف، واما على قول تغسل القدمين او على قول تعيد الوضوء. نفس المساله اللي فاتت قريب، هي مش نفس طبعا الحديث، هنا المساله انقضاء المده، هل ناقض لو انت على طهاره ام لا؟ هما يقصوه على ايش؟ المذهب يقص على ايش؟ ممكن تقوله نعم النقد والمسح ولا ينقض، يعني ناقض للمسح، معلش انا معاكم، لا يستطيع المسح الا يتوضا من جديد، نعم النقد المسح ولا ينقض الوضوء، ذلك الجهاز غسل القدمين والا كان له اعاده وضوء، يعني يستطيع الصلاه بعد الخلع، بعد الخلع. نعم انتوا معايا طيب على التليجرام في اللي انا قلته الان؟ ايه احسنت صحيح في الاخر بس هو شغلك ان شاء الله والله مش هتسكت. لا مش متفاعل انت المره دي. استنى بس قياسا على التيمم، لكن في نظر القياس هذا، هم المذهب قاسوا على التيمم، طب كيف القياس على التيمم؟ التيمم قال ان هو مجرد هو هنا لان مش مساله، لا هو قال بان اذا حضر الماء بطل التيمم كما قالوا، فاذا خلاص هو يقيس على التيمم، التيمم ينتقد اذا الماء موجود، فانت عندك المده انتقدت يبقى لابد من الغسل، يبقى انقضت ايش؟ انقضى المسح. ممكن هو يعني يبقى الفارق، انا معك لان انا ارجح ان المده بانقضاء المده لا تبطل طهاره المسح، ما في دليل. اولا هنا في ماء وطهاره الطهاره وعنده رخصه تبطل المسح اصلا، سواء في ماء او لا يوجد ماء، انما هنا بيتكلم بعد وجود الماء بس. قول تاني اللي قلته عشان احتمال يكون جميل جدا وتخلي لنا خدمه حلوه عشان انت تعبنا من الصبح. هو اعتراض قضيه المسح فين دي رخصه سواء في ماء او عدم وجود ماء، اما التيمم ففي عدم وجود الماء. ممتاز، يعني عايز تقول ايه؟ يعني هو كانك تقول القياس مع الفارق ايش؟ ان انا اذهب الى التيمم عند عدم وجود الماء فلا يمكنني الجمع، لكن انا في المسح الخفين ليه ان انا امسح على الخف وليه انزع الخف واستخدم الماء؟ فهنا هذا قياس مع الفارق، فلما هنا لان انا لا استخدم التيمم الى عندم وجود الماء، اما في المسح الخفين استخدمه مع وجود الماء. ممتاز جميله بارك الله فيك، يعني ايش يعني بتنام تنام وبتصحى لنا بحاجه كويسه، ساعات بيبقى في اسئله بتدمرني لكن الاخرانيه دي جميله ممتازه اصاله. فوان كان الراجح في المذهب بان انقضاء المده يبطل يعني المسح بها، ولابد ان يستأنف اما بغسل القدمين او بالوضوء مره اخرى. هذه اخر المسائل في غسل في المسح الخفين، وان شاء الله نقف عند باب الغسل. لو في اي اسئله تفضلوا سواء على النت جميعا. نعم النبي قال وشكوه ان يلبس بعد كمال الخف بعد كمال الخف، طب هو ازاي قال بعد كمال الخف؟ هو بيقول ان هو لو خرج رجله يبطل الوضوء، يبقى امتى هو ممكن يختار في غير كمال الخف؟ ايه علاقه دي يلبس؟ خلي بالك ايوه يعني انت هو يلبسها في غير كمال الخف لما هو لو لبس. احنا قلنا لك مسالتين يا ريس، رجل يلبس رجل كمال الطهر، يعني اللي يلبس القدمين بعد غسله يلبس الخفين بعد غسل القدمين ده كمال الطهر، وده شرط عندنا على فكره في المذهب، وكان بعض المذاهب لا يقولون به، يعني احنا ده من فهمنا ليش لحديث المغيره ادخلتهما طاهرتين. في اسئله عند الاخوات ورا ممكن يسالوا لو في شيء، فكانوا وزين حضرتك قلت العلامه قبل كده بالنسبه لمسح جزء من الراس. عندنا في المذهب أيوة. ان احنا عندنا لابد من مسح جزء من الراس النصيب. حضرتك دلوقتي استدليت على مسح العلامه فقط، قلت مسح بدون جزء من الراس. انا ببين لك القياس اللي برد عليك فيه، لان عندنا لان مش احنا فقط اللي بنقيل، المذاهب الاربعه المذاهب الاخرى بتقول ايضا بمساله اه لكن هم عندهم ان يجوز الحنابلة المسح على راس على الامامه بالكليه. لكن انا اقول لك لو قلت لك تسمع الفرق احنا عندنا الحنابلة في مذهب الكلام هل هناك عدة فروض عدد فروض محدد لا يمكن ان يزاد عنه وقت المسح على الكفر؟ اقصد ان كان هناك شخص يعوض صلوات. لا مفيش عدد فروض، المدة هي بس يصلي كما شاء 24 ساعة كما شاء اي عدد من الصلوات والفراد ونار. مسألة الخروج هل يجوز المسح؟ طبعا قلنا هذه طبعا خلاف المذهب على ان الراجح بان كان في بعض الفروق في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجورب خلافا طبعا للجمهور من يجوز المسح، لكن الجزء المخرق او كان ظاهر فيه شيء من البشره لابد تغسل. كيف يكون؟ تفضلي عفسه انا كده هو بتوضى خلع. طب هو خلعه كان فيه مسح قبل كده على المذهب لو عرضتي يبقى لابد انه خلاص يغسل رجلين ويلبس الشراب، وهذا يعني ما دام خلعه وهو بيتوضا يبقى لابد ان يغسل القدمين، وبعد ان بخلع الجورب الطهاره انتقضت على او المده انتقضت، فلابد هنا ان يغسل القدمين ويلبس الجورب مره اخرى. لكن لو قلنا بالراجح على ان لو خلع بس هو اصلا هو دلوقتي لا منتظر بقى ان هو منتظر يا حبيبي، لو هو بيتوضا وخلع يبقى لسه وضوءه ما اكتملش. يعني هو لو كان بيتوضا الان غسل وجهه وراسه ويديه ثم راح خلع الجورب، فمعناه ان هو الان خلع الجورب ولسه طهرته الاول. يعني احنا عندنا المساله عشان اقربها لك، انا متوضئ وضوءا اصلا وخلعت الجورب وانا متوضئ، ممكن اصلي لو قلنا بالراجح ان خلع الجورب لا ينقض لان انا على وضوء اصلي هصلي، لكن الان اللي بيتوضا كان محدث ولسه وضوءه ما اكتملش ما كانش مسح، فمعنى انه لو خلع الجورب في نصف الوضوء انه لا يجزئه خلاص وضوءه اللي موجود هو مش متطهر الان، يبقى وجوبا لابد يغسل القدمين. فهمتي حاجه؟ بس دي انا عايز اقولها. هل يمكن عدم القضاء؟ ممكن كيف يكون المسح والغسل معنى الخف؟ في جزء من الخف ظاهر القدمين ظاهر فيه بشرة، جزء مقطوع من الخف من الظاهر، فده الجزء الظاهر لابد يغسل والباقي لابد يمسح، هذا معنى الخف والمسح والغسل. ذلك ما يقولون لو كان مخرق الخف لا يصح المسح عليه عندنا في المذهب لأنه بيجمع بشيء بين أصل وبدل. عند انقضاء المدة الراجح ماذا؟ غسل القدمين أم الوضوء؟ انت عايز تخلصي نفسك؟ طيب الراجح لو انقضت المدة واحتاج ان هو خلاص يتوضا يبقى الوضوء كامل، لان الموالاة عندنا واجب على الراجح، او مش عندنا، عندي يعني انا اخذ بقول انه وجوب الموالاة، وبالتالي لو انقضت المدة طبعا لو انقضت المدة له ان يصلي لو ما دام لم يحدث على الراجح، كل ده مش على المذهب الراجح، ولكن الخروج من الخلاف مستحب من أراد، لكن إن كان خلاص لن يصلي يبقى يتوضأ لأن الموالاة واجبة وقد مضى وقت فلابد يتوضأ. ده الراجح اللي انت بتسأليني عليه، هذا راجح وليس المذهب. هل ممكن أسأل سؤال عن الصلاة؟ تفضلي. هل من بعد بداية الحدث حتى ولا إلا يستحضر النية وقتها ثم عنت له الحاجة للمسح بعد الحدث لفترة طويلة فهل هنا يجب؟ المذهب يحسب الوقت من الحدث بعد اللبس، ده المذهب، حتى لو قعد فترة ما مسحش من الحدث، ده على ايش؟ المذهب. اما الراجح اللي رجحه النووي في المجموع ان الوقت يحسب من اول من المسح نفسه، يعني لو احدث الساعة 10 ومسح الساعة 1 ما جيت الظهر يبقى يبدأ من 1 الظهر. على المذهب لو احدث الساعة 10 يحسب الساعة 10 حتى لو مسح الساعة 1، والراجح قول النووي في ذلك. نعم صح كده، تمسح على الجزء الظاهر من البشرة، تغسلي الجزء الظاهر وتمسح على الباقي. كيف الصلاة في السفر الجمع والقصر بيكون يوم السفر؟ لو المسافر سيسافر أكثر من 4 أيام بليلهن غير يوم الذهاب ويوم الرجوع ويعلم أنه سيجلس هذه المدة، يبقى ليس له القصر إلا في طريق السفر فقط الذهاب والرجوع، وأما المدة اللي يجلسها أكثر من هناك ستكون مدة مقيم. لكن لو سيجلس أقل من 4 أيام 20 صلاة، لو قلنا يعني 20 صلاة بالضبط سيجلس هناك، يبقى ده حكم المسافر، يبقى له أن يقصر ويجمع في الطريق وفي البلد اللي هو فيها. أما لو كان سيجلس أكثر من 4 أيام غير الوقت الذهاب والإياب فهذا حكم المقيم، فليس له القصر هناك، لابد أن يقصر فقط في الطريق في طريق الذهاب والإياب. والبعض يظن أن لو كان يجلس 6 أيام فله أن يقصر 4 فقط والاثنين التانيين لا يقصر. لا، خطأ، ما دام سيجلس أكثر من 6 يبقى ليس له القصر في البلد اللي هناك لأنه حكم المقيم. هل هذا في السفر الراجح؟ يعني ايه السفر الراجح؟ ما انا قلت وده في السفر. ايه السفر الراجح دي؟ نعم، هذا الراجح هو المذهب ايضا. المذهب يقول ب3 أيام وليلهن مدة المسافر غير الذهاب والإياب. انا زدت 4 لان الامام احمد اخذ بفعل الاسلام في الحج 20 صلاة، بس ما استفيد 4 أيام، والسنة هنا تقدم، فقلت 4 أيام مع ان المذهب يرى ب3 لأدلة اخرى. لكن في بعض لا يرى اصلا بالمدة ويرى ان مطلق السفر، لكن الراجح ما قلنا الان مثبت فيه السنة. في اسئلة اخرى؟ تفضل. هو الشيخ في الشرح قال الخلوف مثلا كان صائد الخلوف ده في لحظة احمد، انت فين يا احمد؟ انت حنتش يا احمد؟ انت احمد الداري، انا مفكرك ما تبعتش الاسم، معلش شكرا، انا عدتك مش بالتذكير، بالتأنيث، بس انت شكلك امتحنت يا احمد امتحان المنهاج، اختبرت اختبار المنهاج الاول. ان شاء الله ترفع اللحاف وتأتي الينا. طب ليه يا استاذ احمد ما امتحنتش؟ طب لو سمحت تراجع عشان احنا هنعمل موعد اخر للامتحان الاول للي ما امتحنوش يمتحنوا فيه، وفي امتحان ثاني غير مقبول انك انت لا تمتحن، وانت يعني معنا في المتن الاول وانتهيت فيه كله بفضل الله معنا، ودخلت معنا في المتن الثاني. اتفضل. قالوا بالكلام وبالسكوت يعني الكلام، كل ده ماشي، ايه المشكله؟ انا عايز اقول يعني ان انا اربط ان الحديث لخلوف فم الصائم القصر اللي بلغ الحديث من اول من بدايه صوم، انما هم قالوا تغيروا شيء قبل الزوال يبقى ده من الاكل. قالوا من الاكل السابق في السحور. طب ايه المشكله لو حتى لو من الاكل السابق برضه ده خلوف؟ ما هو لما تغير من الاكل ملوش علاقه بالصيام، هم يريدون يقول ان دي رائحه الصائم، هو الحديث في رائحة الصائم، فلم تظهر رائحة الصائم إلا بعد الزوال، أما يكون مر وقت وذهب وقت الرائحة الخاص بالطعام السابق ويصبح دي كأن دي رائحة العبادة، ده اللي يقصدونه. لكن هو أنا آسف، لكن هو بيتكلم في الروائح الأخرى دي لسنية السواك، لكن هو بالحديث إنه يقصدون إن دي رائحة العبادة، لذلك قالوها بعد الزوال. حديث تمسونة الله، هذه من المسائل الشائكة عندنا في المذهب، لا يجزئ، لكن الحق نقول ان حديث أم سلمة ان مسحت على الخمار يدل على ان المسح على الخمار مجزئ، لكن هل لابد الاولى ان تخرج من الخلاف تاخذ جزء ثم تكمل على الخمار؟ استطاعت ترفع يدها من الخمار، يعني ترفع الخمار وتمسح، هذا اولى، لكن ان لم تستطع فالحديث يعني يحكمنا على انه يجوز المسح على الخمار، حكم العمامه والله. لكن طبعا هذا لو كان الخمار خارج البيت لان دي مشقه الاحترام، لان بعض الاخوات بيمسحوا على الخمار داخل البيت، وهذا اصلا مخالف للحكمه في مساله ان ان المساله هي هنا للتيسير والمشقه ولا لا يجد فيها تيسير ومشقه في البيت. استاذنك بس طيب انتهينا من الاسئله. مساله ترك الصلاه خليها في العقيده يا استاذ، شتي معنا في العقيده خليها معنا في العقيده بارك الله فيك ان شاء الله. امين. جزاكم الله خير جميعا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.